المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم حضوركم وحرصكم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة ونفع وعلم نافع ينفعنا إن شاء الله في أمر ديننا ودنيانا. كما أشكر الإخوة الأفاضل في مكتب الدعوة بأبها على جهودهم المميزة في ترتيب هذه اللقاءات المباركة، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. معنا أيها الإخوة الأكارم في هذه المجالس الأربعة حديث عن المذاهب الفكرية المعاصرة، وسيكون ستكون هذه اللقاءات الأربعة تدور حول خمسة عناصر رئيسية. العنصر الأول، سنتحدث عن سؤال مهم: لماذا ندرس المذاهب الفكرية المعاصرة؟ الأمر الثاني، سنتحدث عن تاريخ تكون ونشأة المذاهب الفكرية المعاصرة. ثالثا، سنتحدث عن العوامل التي أثرت وساهمت في نشأة المذاهب الفكرية المعاصرة، ثم رابعا عن الأصول الفكرية للمذاهب الفكرية المعاصرة، أخيرا نماذج من المذاهب الفكرية المعاصرة، وسنختار ثلاثة مذاهب ونتعرض لها بشكل مفصل. هذه إذن خمسة عناصر رئيسية لمحتويات هذه اللقاءات. قبل أن ندخل في المحور الأول وفي العنصر الأول، ثمة سؤال مهم جدا هنا يجب أن يكون واضحا في ذهن وقلب وعقل أي إنسان يبحث ويقرأ ويدرس المذاهب الفكرية المعاصرة، وهو سؤال أساسي في فهم الخلاف والاختلاف والتنازع. لأننا لما نتحدث عن مذاهب فكرية معاصرة نتحدث عن اتجاهات وتيارات وأفكار ظلت عن طريق الهدى وظلت عن طريق الصواب. السؤال: لماذا ظل هؤلاء الناس عن الحق؟ لماذا تقطعوا شيعا وأحزابا وفرقا ذات اليمين وذات الشمال ولم يصيبوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أهم الأسئلة التي تراود ذهن القارئ والدارس لهذه المذاهب الفكرية المعاصرة. المعلومة الأساسية أو التي تأتي لذهن الشخص بادي الرأي هو الظن بأن السبب الضلال الناس وانحرافهم هو عدم علمهم بالحق، فلأنهم لم يعلموا الحق ضلوا عنه، ولو علموا الحق لا أصبحوا مهتدين. فكثير من الناس يتصور أن هذا هو السبب الوحيد، ولا شك أن هذا سبب مهم، أن الذين ضلوا عن الحق واتبعوا فرقا وشيعا منحرفة عن الإسلام ومنحرفة عن السنة، لا شك أن الجهل هو سبب أساسي، لكن ليس هو السبب الوحيد، بل ربما وليس هو السبب الرئيسي في ذلك. فالعلم أيها الإخوة والأخوات ليس هو المعنى الكافي للدخول في الإيمان والاهتداء بهدي الوحي والنبوة. فمجرد أن الشخص يعلم الحق هذا أمر غير كافي. فلو أن شخصا قال: أنا أعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة، وأعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، وأنه يستحق التوقير والتجليل، وأنه يجب اتباعه إلى آخر ذلك، هل هذا يكفي في دخوله في الإسلام؟ لا. فالدخول في الإسلام ليس العلم بهذه الأمور، وإنما الالتزام والانقياد لوازم ذلك. حينما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يعني هذا أنني أعلم أن الله متفرد بصفات الكمال والجلال وأنه يستحق العبودية وأن محمد رسول الله، لا، إنما ألتزم بالعبادة والانقياد وتعظيم الله وتعظيم أوامره واتباع واجتناب نواهيه. فالإيمان والاهتداء ليس فقط علم، وإنما علم يتضمن تعظيم والتزام وانقياد وطاعة إلى غير ذلك. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الأكبر ضلال الناس هو ليس راجعا إلى العلم، وإنما راجع إلى المعنى الآخر وهو الانقياد والالتزام والتعظيم. فهنا تأتي الأمراض والأهواء والحسد والكبر وحب الدنيا والشهوة، وهذه الأمراض التي تضر المعنى الأول أو المعنى الثاني. فهنا الإشكال الكبير أن هذه الأمراض يكون لها أثر كبير في صد الناس عن الإسلام. عندما نقرأ في القرآن ونبحث في كتاب الله عن سبب ضلال الناس، سبب ضلال كفار قريش، سبب ضلال اليهود والنصارى، نجد في القرآن ذكرا لأسباب عدة. نجد في القرآن ذكر للحسد، أن الكفار يحسدون المؤمنين، وكان الحسد سبب لضلالهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم من بعد ما تبين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. هناك حسد، حسدوا العرب، حسدوا المؤمنين على أن كون محمد صلى الله عليه وسلم جاء منهم ولم يأتي من قومهم، فهذا كان سبب رئيسي. نجد التعصب للآباء، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن وجدنا آباءنا، وجدنا بيئتنا، وجدنا قومنا على دين، سنستمر عليه. فالمشكلة هنا ليست مشكلة علم، مشكلة هوى في النفس، حب الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهو ليس جاهلا أو عالما، القضية عنده أنه معرض تماما. ولو تأمل الإنسان واقع كفار هذا الزمان يجد الأصل فيهم هو الإعراض، يعني بمعنى هو لا يعلم أساسا كثيرا عن دينه، وليس عنده استعداد نفسي أن يسمع في هذه الموضوعات، فهو منشغل في دنياه ومعاشه وأهوائه، معرض. فهذا أيضا مرض في القلب سبب له الضلال. أيضا غفلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الكبر، ويعني الاستكبار والتعالي عن الخضوع لأوامر الله أيضا سبب رئيسي. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكفار كانوا يشترطون على الله أن يحدد لهم الأنبياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني أصبح من الكبر الذي ملأ نفوسهم أنهم يريدون من الله أن يحدد لهم الأنبياء كما يريدونهم. فأيضا كان الكفار يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بلغ من الكبر في نفوسهم أنهم يظنون أنه لو كان خير ما عند أتباع الأنبياء كنا نحن الأسبق لهذا إلى هذا الخير. قضية إذن لم تكن قضية علم، وإنما قضية أمراض تمكنت في قلوبهم. العوض الدنيوي، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن أيها الإخوة الأكارم، هذه أسباب من أسباب الضلال ذكر الله في القرآن تلفت يعني أعيننا إلى حقيقة الضلال والانحراف، أنه ليس متعلقا فقط بالجانب العلمي. أو الشبهة العلمية وكيفية الرد عليها. لا، هناك هذا جزء يسير تحته مساحة واسعة من أمراض القلوب والأهواء التي تتمكن في النفوس فتصدها عن سبيل الله. وهذه الأمراض يشعر بها الإنسان أحيانا وأحيانا لا يشعر بها، وهي سبب الإضلال والانحراف. إذا فهمت هذا علمت الفرق بين منهجين في التعامل مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالهداية أو الضلال أو التعامل مع المذاهب والشبهات. المنهج الذي يخاف على إيمانه ويدعو الله بالثبات على الحق ويحرص على اجتناب الشبهات وأن يقرأ فيما يقوي إيمانه، والمنهج الآخر الذي يقول أنت رزقك الله عقلا وفهما فلا خوف عليك ما دام عندك عقل وفهم، فإذا جاءك المعنى الفاسد الباطل فعقلك سيبين لك أن هذا خطأ، وإذا جاءك المعنى الصحيح فعقلك سيبين لك أن هذا معنى فاسد. لدينا الآن منهجا الفرق بينهما يرجع إلى المعنى الذي ذكرناه في أول الأمر الذي يتوقع أن الهداية والإيمان هي معلومات، سيقول عندك عقل فليس عليك خوف، لكن الذي يفهم حقيقة الضلال لا يقول هذا الكلام. إذا كان الله سبحانه إذا كان الله يقول لخليله ومصطفاه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل عرف القرآن وعرف شيئا من من من من, من آياته وأحكامه من يقول عندك عقل ولا تخاف على إيمانك؟ إذا كان هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فالخطاب لمن دونه من باب أولى، أن إيمانه أولى بأن قد يذهب بأي سبب آخر. لماذا؟ لأن أهواء الدنيا وشهواتها وأمراض النفوس قد تعبث بإيمانك من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر، وهذا يحتم ضرورة اللجوء إلى الله، دوام التعبد، الدعاء، قراءة القرآن، كل هذه أسباب تحفظ الإيمان من الضلال. هذه مقدمة ضرورية أيها الإخوة والأخوات لفهم طبيعة الانحرافات الفكرية المعاصرة، كيف نشأت وكيف تكونت. هنا نص مهم لأحد أبرز أحد أبرز الأعلام الفكرية المؤثرة يتحدث عن معنى قريب من هذا، يقول ثم تبين لي أن أصل هذا التباين الهائل في تصوراتهم، يتحدث عن الفلاسفة، يعود إلى عجز الإنسان أولا وإلى تكبره ثانيا. لاحظ العجز، الطبيعة البشرية ما فيها من عجز، وإلى تكبره ثانيا، فاعتراف بحقيقة وجود الكبر في نفوس هؤلاء الناس. أيضا يقول عبارة أخرى، حتى ولو كان في وسع الفلاسفة أن يكتشفوا الحقيقة من منهم يهتم بها، كل واحد منهم يعلم أن مقولته ليست أوثق تأصيلا من غيرها، لكنه يتشبث بها لأنها من إبداعه. فلاحظ التمسك بالقول لأنها من إبداعي أنا، فأنا أستميت وأقاتل عليها لأنها قولي أنا فتنسب إلي. هذا المعنى هل هو معنى علمي أو شيء متعلق بالنفس؟ هنا شيء متعلق بالنفس لكنه قد يظهر لأناس ويخفى على آخرين. أيضا من منهم يهتم بها، الاهتمام بالبحث عن الحق، هذا أيضا معنى متعلق بالقلب، هل أنت صادق في البحث عن الحق أم لا؟ المحور الأول من محاور هذه المجالس وهذه اللقاءات، لماذا ندرس المذاهب الفكرية المعاصرة؟ أولا عندما نتحدث عن المذاهب الفكرية المعاصرة نقصد المذاهب التي نشأت في القرون الأخيرة، وغالبا نشأت في التاريخ الغربي، كالليبرالية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية وغيرها، سواء مذاهب أو اتجاهات أو تيارات. لماذا ندرس هذه المذاهب؟ ما السبب؟ عندنا عدة أسباب تحتم علينا دراسة هذه المذاهب والعناية بها. الأمر الأول أنها جزء أساسي من الدراسة الشرعية، أنها جزء أساسي من الدراسة الشرعية، دراسة هذه المذاهب جزء أساسي من الدراسة الشرعية. قد يتوهم بعض الناس أن دراسة هذه المذاهب والاتجاهات هي ربما مضيعة للوقت أو من الفضول العلم الذي لو انشغل الإنسان بغيرها لكان خيرا له، وهذا حقيقة هذا في الحقيقة يعبر عن قصور في فهم هذه القضية. دراسة هذه المذاهب هي من الدراسة الشرعية، لأنك تتحدث عن مذاهب تؤثر في عقائد الناس وتصوراتهم، فلا يمكن الإنسان أن يبين ما فيها من انحراف وضلال ويقيم الحجة على أصحابه إلا بدراستها والعناية بها، فهي جزء من دراسة العلوم الشرعية. السبب الثاني، الفارق الكبير بين عناية الدراسات الشرعية المعاصرة بالمذاهب الفكرية وعناية علماء الإسلام المتقدمين بالأفكار المنحرفة في زمانه. عندما نقارن علماء الإسلام المتقدمين كيف تعاملوا مع الشبهات والشخصيات والتيارات التي نشأت في زمانهم، نجد عناية شديدة بمعرفة تفاصيل أقوالهم. خذ مثلا يعني تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فيه من معرفة تفصيلية دقيقة لأقوال الفلاسفة وأقوال المذاهب المبتدئة ومقارنات دقيقة تكشف عن علم تفصيلي دقيق بهذه الأفكار، بينما تجد كثيرا من طلبة العلم يخفى عليه أصول مهمة في المذاهب التي يعيش زمانها. يعني من المفارقات المؤلمة والظريفة أنك تجد أحيانا بعض طلبة العلم يعرف من تفاصيل مذهب مثلا المعتزلة أكثر مما يعرف من تفاصيل مذاهب عصره وزمانه. ليس هذا انتقاصا من أهمية العناية بمذاهب المعتزلة مثلا، لكن المذاهب المعاصرة التي تشكل حياة الناس وتؤثر في تصورات المعاصرين أولى بالعناية والاهتمام من العناية بالمذاهب المتقدمة، مع ضرورة العناية بالمذاهب المتقدمة، لكن أتحدث عن المقارنة. المفترض أن يكون هناك عناية بالمذاهب المعاصرة يوازي العناية بالمذاهب العقدية القديمة. السبب الثالث الذي يدعونا إلى دراسة هذه المذاهب انتشار التأثر بهذه الأفكار والمذاهب وتأثيرها على الأحكام الشرعية واحتكاكها بقضايا الحياة المعاصرة، بما يتطلب ضرورة العناية المفصلة بها. أنت لا تتحدث عن مذاهب فلاسفة ماتوا من مئات السنين لا أحد يعرف بهم، لا، أنت تتحدث عن مذاهب تؤثر في اقتصاد الناس وفي حياتهم الاجتماعية ويشاهدونها بشكل مستمر وتبث عبر منافذ لا أول لها ولا آخر، فالعناية بهذا الأمر يعتبر أمرا ضروريا لعظم الابتلاء بها. الأمر الرابع، إثارتها لأسئلة تتطلب إجابات شرعية لا يمكن تقديمها وفق رؤية شرعية صحيحة بدون الإلمام بالمذاهب الباطلة. فهذه المذاهب تحتوي جملة من الأسئلة الشرعية، مثلا الليبرالية تثير سؤال الحرية، كيف أستطيع أن أوضح المنهج الشرعي للحرية وأنا جاهل بتفصيلات المذهب الليبرالي في الحرية؟ بطبيعة الحال أن من يريد تقديم أجوبة شرعية لابد أن يكون ملما بشكل جيد بطبيعة إشكالات هذه التيارات. السبب الخامس، إبراز قوة منهج الإسلام وإيجابية أحكامه وعقلانية أصوله وفروعه، وهذا يتجلى عند المقارنة ولا يظهر بدونها. لا يمكن للشخص أن يظهر ما في أحكام الإسلام من قوة وتماسك واضطراد إلا بأن يقارنها بالمذاهب الأخرى، فمن وهبه الله قدرة وتميزا في فهم هذه التيارات المعاصرة مع إحكام وضبط لأصول الشريعة واعتزاز بها، فإنه قادر بإذن الله على إظهار ما في أحكام الإسلام من قوة وتميز وأصول محكمة تزيد المؤمنين إيمانا. أخيرا، من أسباب دراسة هذه المذاهب خطورة التناول السلبي للقضايا الفكرية المعاصرة. فالتناول السلبي له آثار سلبية وكارثية قد تسبب في إضلال بعض الشباب وانحرافهم. فالتناول السلبي إما يؤدي إلى رفض حق، فبعض الناس بسبب سلبية تناوله للتيارات المعاصرة نظرا لقصور اهتمامه إما يرفض حقا عندها أحيانا، أو يقبل باطلا، أو يقصر في بيان الحق ونصرة الحق، أو يقصر في بيان الباطل ونصرة الحق، أو ينعزل عن المواجهة. فهذه أربعة مسارات لا بد أن يسلكها من كان مقصرا في فهم وإدراك هذه التيارات: يرفض حق، أو يقبل باطل، أو يقصر في بيان الحق ورد الباطل، أو ينعزل عن هذه المسائل، وكلها مواقف سلبية. الموقف الشرعي الصحيح هو بيان الحق وقبوله ورد الباطل، وبيان الباطل ورده وتمييز ذلك وإظهاره للناس، هذا هو الموقف الشرعي الصحيح الواجب في التعامل مع هذه المذاهب والتيارات. هذا هو العنصر الأول، وهذه الأسباب الستة لأهمية دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة. المحور الثاني ظروف تكون ونشأة المذاهب الفكرية المعاصرة. كيف تكونت هذه المذاهب الفكرية؟ نسمع عن العلمانية، نسمع عن الليبرالية، نسمع عن العصرانية، عن التنوير، عن المادية، عن العقلانية. هذه المذاهب، هذه التيارات كيف تشكلت وكيف نشأت وما هي الظروف التي أنتجتها؟ هذا ما سأتحدث عنه في هذا المحور بإذن الله. العادة في دراسة المذاهب الفكرية عند كثير من الناس أنه يدرس المذاهب مذهبا مذهبا، فما يدرس مثلا العلمانية ثم الليبرالية ثم الحداثة ثم وهكذا. في الحقيقة أن هذه طريقة مفيدة، لكن الأنفع من ذلك هو دراسة التاريخ الذي شكل كل هذه المذاهب. كل هذه المذاهب تشكلت ونبتت وترعرعت في بيئة وفي مجتمع وفي تاريخ ثقافي واحد. من الضروري جدا أن الشخص يكون ملما بهذا التاريخ الذي نشأت فيه هذه المذاهب. لا تدرس هذه المذاهب كقطع وجزر متقطعة لا يجمعها جامع، لا، كل هذه الجزر هي تشكلت عبر تاريخ معين أنتج لك هذه الأفكار المختلفة. في الظاهر قد يبدو لك ليس بينها تقارب، لكن من درس التاريخ الذي شكل هذه الفرق يعرف أوجه الأصول المشتركة بينها، يعرف ما هي العوامل التي أثرتها، يفهم ما هي الدوافع التي حركت هذه المذاهب حتى تشكلت. ولأجل ذلك سندرس في هذا المحور بشكل مختصر ومختزل أيضا التاريخ الذي شكل هذه المذاهب. وبطبيعة الحال التاريخ الذي شكل هذه المذاهب هو التاريخ الأوروبي، فكل هذه المذاهب تشكلت التاريخ الأوروبي. الحضارة المتسيدة المعاصرة هي الحضارة الغربية، فكل هذه المذاهب هي نتاج لهذه الحضارة، وكلها تشكلت وتأثرت بالبيئة الثقافية التي عاشتها خلال تاريخها السابق. لأجل ذلك نرى من المهم والضروري أن يدرس هذا التاريخ حتى يستوعب بشكل جيد كيف تشكلت هذه المذاهب. وستلاحظون عندما ندرس النماذج الثلاثة للمذاهب الفكرية كيف سيكون حضور التاريخ بارزا عند مناقشتنا لها، فلأننا نعرف التشكل التاريخي لها سيكون مناقشتنا لها مستحضرا هذا البعد التاريخي. من المهم في ميزة الدراسة التاريخية للأفكار أنها تجنب تسطيح القضايا الفكرية بتفسيرها ببعض جوانب إيجابية عامة لا تعبر عن أصولها الفكرية المميزة. من الشائع عند كثير من الناس أنه يفسر أفكار تحمل أصول فكرية واضحة يفسرها بشكل سطحي لا يعبر عن أصلها الفكري. بل هي عبارة أحيانا عبارة أشبه باللغة الدعائية التسويقية أكثر من اللغة العلمية. دعونا نأخذ أمثلة لذلك. هناك عدة تفسيرات سطحية لسلسلة من التيارات والمذاهب الفكرية. بعضهم مثلا يفسر القومية بأنها حب الأرض، فإذا جاء يدرس موضوع القومية يقول الإنسان بطبيعة الحال يحب أرضه، وربما يستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا قومك أخرجوني ما أخرجت، وهكذا. يفسر الليبرالية بأنها هي الحرية، أنت تريد، أما تحب الحرية، أنت تحب العبودية أم الحرية؟ تحب الحرية إذا أنت ليبرالي، وهكذا. العلمانية معناها منع تسلط رجال الدين، يعني أنه يكون حكم شخصيات، مثلا مهندسين، أطباء، أصحاب علوم إنسانية معاصرة، وليسوا مشائخ ودكاترة في العلوم الشرعية. هذه العلمانية. العقلانية استعمال العقل. الديمقراطية هي الشورى. الإنسانية هي حب الخير للناس، التنوير، الانفتاح والاستفادة ما عند الآخرين. هذه جملة من التفسيرات السطحية للأفكار والاتجاهات المعاصرة. هذه المفاهيم هي مفاهيم تحمل رؤى صلبة، لها أصول فكرية واضحة. لما يأتي الشخص يفسرها بهذه التفسيرات، هو أشبه بالشخص الذي يفسر، هي أشبه بلغة دعائية تسويقية وليست لغة علمية. تخيلوا شخصا يفسر الزكاة بأنها محبة الفقراء. هل هذه هي الزكاة؟ لا طبعا، لا شك أنه الزكاة سبب من أسباب محبة الفقراء، دافع للزكاة، لكن ليست الزكاة محبة الفقراء. غلط. الزكاة ليست محبة الفقراء. الزكاة هي أموال مخصوصة تدفع بشكل محدد تقربا إلى الله. هذه المفاهيم، هذه الأصول المركزية في الزكاة. محبة الفقراء نعم تذكرها في سياق هذه الأصول، لكن ليست هي الأصول. لما يقول الشخص الإنسانية حب الخير، حب الخير لا يحمل أي معنى. لا يمكن لجماعة يتشكلون في مذهب يقول نحن نحب الخير، إيش الجماعة اللي ضدكم؟ الجماعة اللي تحب الشر؟ ما في جماعة في الدنيا تقول أنا أحب الشر. فلما يأتي جماعة تقول أنا أحب الخير، أنا أستفيد مما عند الآخرين، نقول أنت لم تقدم نفسك بوصول واضحة حتى تتشكلون في جماعة محددة. فهذه العبارات أشبه بلغة دعاية. حتى نوضح أكثر، لو أن مثلا شخص افتتح مطعم جديد وصار يقدم للمطعم يقول الطعام الصحي والمذاق والمتعة والراحة، ويعني لقي الأصحاب في هذا المكان، هل هذه هي المطعم؟ أي عاقل يعرف أن هذه لغة دعاية للمطعم، وأنك حتى تفهم المطعم وطبيعته تحتاج أن تجربه أو تسأل أو إلى غير ذلك، لكن ليست هذه لغة دعاية للمطعم، تسويق للمطعم. كذلك هذا الكلام، هذه لغة تسويقية، من استغفال العقل، من الجهل في وفي عقلي وفي مفهمي أن أقبل مثل هذه التعبيرات عن هذه الأفكار وهذه التيارات. إذن هذه المذاهب تشكلت في التاريخ الأوروبي، وسندرس الآن أن التاريخ الأوروبي ينقسم إلى أقسام سنتحدث عنها. الغربيون عندهم مشكلة خاصة في المؤلفات التي تتحدث عن الأفكار، أن العقلية الغربية تقرأ نفسها هي محور الكون، وما عداها من الأفكار وما عداها من المذاهب، ما عداها من الأديان، ما عداها من القوميات، هي على هامش الحضارة الأوروبية. فالأوروبيين هم المركز، العقل الأوروبي، الشخص الأوروبي هو الأساس، هو اللي يؤثر على الآخرين لكن لا يتأثر بالآخرين. عنده كفاية، كل أفكاره أخذها من القديم وطورها للجديد، لا يأخذ من غيره، غيره يأخذ منه. فهذه عقدة المركزية الأوروبية حاضرة في الذهنية الغربية بشكل واضح. نحن هنا لا نريد أن نوجه اللوم لهم، هم يصوغون تاريخهم وثقافتهم كما يشاءون. نوجه اللوم لمن يتقبل هذه العقلية ويفكر بنفس المنظار الغربي في التفكير. الغربي لما يقرأ أي فكرة مباشرة يقسمها بحسب تاريخه. نأخذ أي فكرة، نأخذ مثلا فكرة حفظ حقوق الناس. متى بدأ أول نظام يحفظ حقوق الناس من الظلم والتعدي؟ مباشرة الغربي يفكر في اليونان، فيبحث في أقوال الفلاسفة إيش طبيعة تناول الفلاسفة للموضوع، ثم يقسم التاريخ بحسب ما وجده في التاريخ اليوناني، ثم ينتقل إلى العصور الوسطى، ثم ينتقل إلى عصر النهضة، حتى يصل إلى زمانه المعاصر. هذا هو تاريخ حفظ حقوق الإنسان، مو في التاريخ الأوروبي، حفظ حقوق الإنسان وين؟ في العالم. يأتي مسلم فيتكلم بنفس الطريقة، فيقول في الأزمنة القديمة لم يكن هناك حفظ حقوق الإنسان، كان حقوق الإنسان متعلق فقط بحق المشاركة العامة، لكن بدون وجود حقوق فردية للشخص. حتى كتب فلان من الفلاسفة الأوروبيين ويتكلم بهذه الطريقة، ولك أن عنده حضارة إسلامية، ولك أن ثم وجود لرسالة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الخلفاء الراشدين، ولك أن هذا موجود في التاريخ. ربما لو تذكره كأنك تصحي من النوم. ليش؟ لأنه هو دخل في المنظار الأوروبي، فأصبح يفكر في الموضوع بحسب العقلية الأوروبية، وهذا طبعا يعبر عن خلل كبير وضعف وانكسار أمام الهيمنة القوي والمتغلب. والصحيح أن يعني تاريخ الأفكار يعني هم لا شك أثروا في الأفكار، لكن ليس هم العامل الوحيد. الظريف والعجيب أنه حتى الأفكار البدهية الضرورية ينسبونها إلى تاريخهم. لما يأتي سؤال متى بدأ البحث في وجود الخالق، متى بدأ الناس يتساءلون من خلق الوجود ومن هو وما صفاته؟ طبعا نحن مسلمون عند الإجابة واضحة، لكن لاحظوا إجابتهم. أول سؤال بدأ في القرن الثامن قبل الميلاد مع أحد الفلاسفة، لما أثاره السؤال وبدأ يكتب. هذا السؤال فطري، يعني لا يمكن وجود إنسان إلا ويثور عنده سؤال الوجود، فهي ما تحتاج فلسفة أو مدارس أو تاريخ خاص. ومع ذلك حتى هذه الأسئلة البدهية ينسب إلى تاريخهم. إذن الإشكالية تأثر دارسي علوم المعاصرة وتفكيرهم بحسب المنظار الغربي، ولأجل ذلك تجد مثلا بعض الناس لما يتحدث يقول فلان يريد إرجاعنا إلى القرون الوسطى، عبارة شائعة تجدها في الصحف في الإعلام في كل مكان. السؤال، القرون الوسطى هي تعبير عن زمن وأوسط في الحضارة تاريخ أوروبي، أين القرون الوسطى في التاريخ الإسلامي؟ هي التاريخ الوسطى هي تشكل الجوهر والعصر الزاهي في الحضارة الإسلامية، يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تستمر ربما إلى يعني نهاية الدولة العباسية، كل القرون الوسطى عز الدولة وقوتها ونهضتها يسميها القرون الوسطى. ليش؟ لأنه يفكر بالعقلية الغربية. هنا إشكالية أن أصبح المنظار الأوروبي هو المنظار الذي يحكم تفكيره. ولأجل ذلك الانطلاق الصحيح من التاريخ يكون مرتكزا على سيرة الأنبياء ودعواتهم. نحن عندما نتحدث عن التاريخ يجب أن يكون المركز والمحور والأساس هو دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء، يعني لا يمكن أن تفهم التاريخ وأنت مغيب الذهن عن دعوة الأنبياء. التاريخ البشري بدأ مع النبي الله آدم، ثم تنتقل فتذكر الحضارات والقوم والأقوام تبعا للأنبياء. فإذا مثلا وصلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام لا إشكال تبحث الفراعنة، لكن تبعا وهامشا على رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وليس العكس. لا يكون موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي على هامش تاريخ الفراعنة. وهنا واقعة يعني طريفة معبرة يعني وقعت لي شخصيا تعبر عن هذه الإشكالية. يعني قبل سنوات ذهبت مع بعض الزملاء، فكان لنا زيارة إلى الأهرام في مصر، فكان معنا شخص يحدثنا عن تاريخ الأهرامات، فخاض بنا في معلومات تفصيلية تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وعن تاريخ الفراعنة وزوجاتهم وبناتهم والحروب التي حصلت بينهم والخرافات والأساطير، التي من عنده العلم الأدنى من البحث العلمي يعرف أن هذا الكلام أحسن أحواله أن يسمى أساطير. شو معنى أساطير؟ يعني خرافات موجودة في الكتب، مع أنني أجزم أن جزءا كبيرا حتى غير موجود في الكتب، وإنما هو مما يعني عملته أيديهم، يعني شخص يؤلف من رأسه فيتحدث. يعني أحسن أحوالها تكون موجودة في الكتب، ما لها أي إثبات علمي، هي أحاديث وتتناقل. فكلام تفصيلات، يعني هذه التفصيلات بصعوبة، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد يعرف تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تعرف مثل هذه التفاصيل، مع أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت بأقوى الطرق وأكثر حرص، لكن تفصيلات التفصيلات العادة لا تنقل، فكيف بتاريخ يمتد إلى آلاف السنين قبل الميلاد؟ الشاهد يعني لاح لنا أول هرم، فقال صاحبنا يعني متفاعلا ومندهشا من رؤيته، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يعني استحضر هذه الآية لما رأى الأهرامات، قد تكون هذه من جزء أفعال الفراعنة التي قصدها يعني فرعون. فقال صاحبنا هذا، قال هارون هذا كان أحد الفراعنة. قلنا هارون وزير فرعون، إن فرعون وهامان وقارون، يعني هو مذكور في القرآن. قال لا لا لا لا، هارون هو فرعون من أحد الفراعنة الذين عاشوا قبل كذا، وبدأ يحدثنا عن هذا الفرعون. يعني أصابتني صدمة فعلا، يعني هذا الشخص يعرف تفاصيل التفاصيل من الأساطير التي لا زمام لها ولا خطام ولا حق ولا لها أي شيء، ويجهل تاريخ الفراعنة المذكور في القرآن. يعني تاريخ الفراعنة المحدود المذكور في كتاب الله لا يعرف، يعني لا يعرف أن هناك شخص اسمه هارون كان وزير فرعون وهو مذكور في القرآن. فيعني فعلا يعبر هذا عن إشكالية نتحدث عنها الآن. الانطلاق في الذهن والتفكير لم يصبح منطلقا بحسب ثقافتك وهويتك. عفوا هامان نعم أحسنت، جزاك الله خير. لا هامان، هارون نبي الله عليه الصلاة والسلام. نعم هامان، نعم. هامان كان وزير فرعون، فكان يجهل هذه المعلومة القرآنية البديهية ويعرف تفاصيل الأساطير، وهذه تعبرك عن الإشكالية التي تحدثنا عنها، كيف أصبح المركز والتفكير والنظر منطلق من ثقافة مختلفة، هوية مختلفة، هوية الفراعنة، بينما الصحيح أن تكون هويتنا وتاريخنا وثقافتنا منطلقة من البعد الأعمق في أنفسنا، وهو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك نبدأ في عرض التاريخ الأوروبي بشكل مختصر. سنتحدث عن تاريخ ممتد طبعا مئات السنين، بطبيعة الحال سيكون عرض مختصر ومختزل، لا يمكن أن نقدم يعني شرح دقيق مفصل، فتكون بطبيعة الحال الأحكام تكون أحكام عامة، ليست أحكام يعني دقيقة جدا، لأنك تتحدث عن مئات السنين، عن دول كثيرة، عن ملايين الناس، فأي حكم مهما يكون سيكون يعني تقريبي توضيحي، وليس حكم فاصل ودقيق. يقسم التاريخ الأوروبي عادة إلى ثلاثة عصور رئيسية: العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث. هذا طبعا تقسيم يعني شبه متفق عليه، لم يكن متفق عليه عن جميع من يكتب في التاريخ الأوروبي. العصر القديم أو العصور القديمة، وتستمر حتى سقوط، تستمر من عصر اليونان إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية على أيدي القبائل الجرمانية في أوروبا عام تقريبا 476، يعني أو نقول القرن الخامس تقريبا الميلادي. هذه كلها تسمى عصور قديمة، يعني تمتد تقريبا 1300 سنة. العصر الوسيط أو العصور الوسطى، وتستمر من تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية في أوروبا وحتى تقريبا نهاية القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، يعني إلى 1400-1300 وقريب من ذلك، يسمى القرون الوسطى. طبعا يعني ليس ثم اتفاق بين المؤرخين في الفواصل بين العصور، نظرا لأنه في حقيقة ما في فاصل بين عصر وعصر. أنت تتحدث عن تاريخ، ما يمكن تقول اليوم أو السنة هذه بدأ عصر جديد، فهم في النهاية يختلفون يعني. فبعضهم قد يجعل العصر وسيط يستمر، يقدم 100 سنة 200، بعضهم يقدم 100 وهكذا. القرن القرون المعاصرة وتبدأ من نهاية القرون الوسطى وحتى يومنا هذا، وهو يقسم لفترات: أول عصر النهضة، ثم عصر التنوير، ثم عصر الثورات، ثم عصر التاريخ المعاصر الذي يستمر إلى يومنا هذا. هذه تقريبا يعني تقسيم عام على التاريخ الأوروبي، وهو تقسيم مهم، لأنه سنتحدث في هناك حركة أفكار حصلت أثرت في المذاهب الفكرية من خلال هذا التاريخ. أولا العصر القديم، وهو يعني يشكل عصر اليونان تقريبا من القرن الثامن إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وهو العصر الذي وجدوا ثمة مكتوبات ومعلومات مفصلة عن بعض الحياة في ذلك الزمان. العصر اليوناني يعتبر، والعصر القديم يعتبر في الوعي الأوروبي عصر متميز، عصر يعني يعتزون به. صحيح أنهم ما يرون عصر كامل، لكن يرون أن رؤيتهم هي مطورة ومكملة لهذا العصر، فهو عصر متقدم بالنسبة لزمانه، فيشعرون بانتماء لهذا العصر. تميز هذا العصر بالعلوم الطبيعية، بالفلسفة، بالعمران، الشعر. هناك أيضا تطبيقات قديمة للديمقراطية في هذا العصر. ربما أقدم ما ينقلون من عصور الديمقراطية هي في هذا العصر، لكنها تختلف تماما عن الديمقراطية المعاصرة، وسنتحدث عنها لما يأتي موضوع الديمقراطية. تفضل. عفوا، ترى ما أسمع. لماذا خصت اليونانية؟ ليش ما يقولوا غيرها؟ لماذا قالوا اليونان؟ نعم، لأنها كانت ناشئة في اليونان، لأن أقصد الحضارة. نعم، يعني كانت هي المركز والأساس. كان هناك مدن مثل أثينا، كانت هي المدن المشهورة بالسكان وبالعمران وغير ذلك. طبعا لا يعني هذا عدم وجود مدن أخرى، هناك مدن يونانية أيضا مشتهرة، لكن كانت الأبرز هي في اليونان. وأيضا لأن كانت الإمبراطورية الحاكمة كانت اتخذت اليونان مركزا لها. أيضا من العصور القديمة حكم الرومان، يعني استمر الرومان، اليونان سقطت تحت حكم الرومان، دخلت اليونان في حكم الإمبراطورية الرومانية في منتصف القرن الثاني تقريبا قبل الميلاد. ف200 سنة قبل الميلاد سقطت اليونان تحت حكم الرومان، أيضا هذا يعتبر الحكم القديم. بعد 200 سنة طبعا جاء المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن لاحظوا الإشكالية. المسيح جاء هنا تبع للتاريخ الأوروبي. طبعا الإمبراطورية الرومانية اضطهدت أتباع المسيح وقتلتهم وشردتهم، حتى جاء القرن الرابع ميلادي ودخل أحد إمبراطوريات الرومان وهو قسطنطين الأول في المسيحية، فأعلن المسيحية دينا رسميا. والمجمع الكنسي المشهور سنة 325 من الميلاد، فأصبحت المسيحية دينا رسميا للإمبراطورية الرومانية. بعد ما كانت تعادي المسيحيين أصبحت تتبنى المسيحية. طبعا بعد ما أدخلت في المسيحية جزء من عقائد الوثنية الموروثة من اليونان، فالحقيقة أنها ليست دين عيسى عليه السلام، وإنما دين مختلط بما جاء به عيسى مع عقائد موروثة من التاريخ اليوناني والروماني. إذن في هذا القرن الثالث دخلت المسيحية الرومانية في الإمبراطورية في المسيحية. استمر الإمبراطورية الرومانية في الضعف حتى سقطت في أوروبا في القرن الرابع، القرن الخامس الميلادي. يعني في القرن ضعفت الإمبراطورية، فدخلت أوروبا في العصر الذي يسمونه العصر الوسيط. بعد سقوط الإمبراطورية ضعفت الولايات الأوروبية ودخلت فيما يسمى بالقرون الوسطى. استمر طبعا القرون الوسطى حتى بداية عصر النهضة، يعني ربما من 800 إلى 1000 سنة استمر هذا العصر. هذا العصر يشكل في الوعي الأوروبي رمز للتخلف والضعف وغلبة رجال الدين، ويعني قمع الأفكار والحريات، فصورته صورة يعني سيئة وقاتمة في التاريخ الأوروبي. في هذا العصر حصر سلطان الكنيسة العميق على الناس، فأصبح الكنيسة حكم وسطوة وتأثير على الجانب السياسي. قبل ذلك كان حضورها محدود، يعني كانت إذا كانت الإمبراطورية الرومانية لم تدخل أساسا إلا في القرن الرابع، فوقت الإمبراطور الروماني كان حضور الكنيسة محدود، لكن بعد السقوط أصبحت السلطة بيد الكنيسة. طبعا السلطة خلال العشر قرون ليست سلطة الكنيسة واحدة، فأحيانا سلطة الكنيسة تقوى فيكون سلطتها أحيانا أقوى من سلطة الملوك والأمراء الموجودين، وأحيانا تضعف فتكون منافسة، وأحيانا تكون تابعة لسلطة الأمراء والملوك، لكن بشكل عام هناك سطوة وحضور قوي للكنيسة في هذا التاريخ. سأضرب نموذج واحد يعبر عن كيفية حضور القوة الكنسية في هذا الزمان. حصل نزاع مشهور يحكيه مؤرخ التاريخ الأوروبي ويتكرر ذكره في المراجع، أن الملك هنري الرابع أراد أن اغتصب مع البابا غريغوري السابع، فأراد أن يعني ينزع سلطته من ألمانيا وأعلن عصيانه، فاجتمع أمراء هذا الملك واتفقوا على أن الملك إذا لم يرضي البابا ويعلن توبته، لأن البابا أعلن حرمانه وطرده من الكنيسة، فإن الملك سينزع من صلاحياته. فاضطر الملك أن يرجع أن يحج حافي القدمين إلى مكان البابا، وحبسه البابا عند أسوار الكنيسة أياما في جوع وبرد وذل حتى عفى عنه، فرجعت له صلاحيته وأملاكه. هذا نموذج لكيفية سطوة الكنيسة في ذلك الزمان. حدث في هذا العصر عدة مظاهر انحراف وفساد مشوهة. الطغيان الكنيسة، وهذا الطغيان يتجلى في الطغيان الديني بمعنى احتكار الكتاب المقدس، لا أحد يقرأ الكتاب ولا يفهم إلا هم، بإمكانهم تغيير العقائد وحرمان الأشخاص من الجنة وتوزيع صكوك الغفران. هناك يعني احتكار للدين والسيطرة عليه من قبل الكنيسة. هناك طغيان سياسي أيضا في قتل وظلم وتعدي، طغيان مالي، هناك ثروات فاحشة كانت تأخذها الكنيسة من الناس، وكان عند الناس ازدواج يعني حالة منافرة بينما يعلمونه من ذم المسيحية للمال وتعظيمهم للزهد في الدنيا، في مقابل ما يرونه من تقلب القساوسة والرهبان والأباء والرؤساء الكنائس في الأبهة والأموال والخيرات. أيضا الصراع مع العلم شكل مشكلة من طغيان الكنيسة، حيث حصلت عدة يعني خصومات ومحاكمات ضد عدد من العلماء ذلك العصر بسبب مخترعات حديثة معروفة. يعني ذكر أحد المؤرخين أن محكمة التفتيش التابعة للكنيسة عطلت البحث العلمي عن إيطاليا مدة قرون، فتحدث عن صراع علمي يستمر إلى قرون كان سبب إشكالية الكنيسة في ذلك الزمان. من الإشكاليات ومظاهر الانحراف في هذا الزمان الحكم نيابة عن الله، وهو ما يسمى في العلوم السياسية الحكم الثيقراطي. الحكم نيابة عن الله وهو من أعظم ظواهر الفساد في ذلك الزمان. معنى هذا أن الكنيسة تحكم هي أو من تنوب نيابة عن الله، فالحاكم لم يختره الناس أو ليس يمثل اجتهاداته وأعماله، بل هو يمثل الله سبحانه وتعالى، فالاعتراض عليه والاعتراض على سلطته أو إنكار ما عنده هو إنكار على الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك في العلوم السياسية يقسمون عادة الأنظمة، يقول هناك أنظمة ثيقراطية أنظمة غير ثيقراطية، ثم يقسمون أنظمة غير ثيقراطية إلى أنظمة مثلا ملكية أنظمة ديمقراطية. يأتي بعض المسلمين يقسم نفس التقسيم أنظمة ثيقراطية وأنظمة غير ثيقراطية. هل عرف التاريخ الإسلامي النظام الثقراطي؟ طبعا لا. لكن هي إشكالية اللي تحدثنا عنها أول شيء، إشكالية الانبهار والانهزام والضعف أمام الثقافة الغربية، بحيث أن الشخص أصبح يفكر بحسب ما يفكرون. فإذا هو قسموا ثلاثة نقسم ثلاثة، إذا عندهم ثقراطية عندنا ثقراطية، دوري فقط أبحث في التاريخ وين الثقراطية. فيقول لك أبو جعفر منصور في عبارة، أبو جعفر منصور قال أنا قفل بيت المال، إن شاء الله يفتحني فتحني وإن شاء الله يغلقني أغلقني. قال شفته هذا الحكم الثقراطي. يعني الإشكالية أن الشخص يجلس يقرأ في تاريخ مختلف، يتوقع يبحث عن أي شيء يظنه له علاقة. والمثل الظريف يقول إذا كنت مطرقة سترى الناس كلهم مسامير. إذا أنت تتوقع أن في أن هناك حكم ثقراطي ستبحث عن أي صورة حتى تلصقها، لكن لما تقرأ التاريخ الإسلامي كما هو، التاريخ الإسلامي لم يعرف حكم ثقراطي بتاتا. اللهم استثناء، لا أقول هو حكم ثقراطي لكن يحتاج إلى تفصيل، حكم النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تفصيل لنستثنيه لأنه له حكم خاص. حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم نبي معصوم، الاعتراض عليه اعتراض في في في فيما يتعلق بالأصول وراح يعتراض الله سبحانه وتعالى. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم يستثيله لوضع معين، لكن ما عدا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف التاريخ الإسلامي بتاتا مثل هذا الحكم الذي عاشته الثقافة الغربية طويلا. لاحظ عاشته مع الكنائس وستعيشه لاحقا مع غير الكنائس كما سيأتي الآن أو بعد قليل. من مظاهر الانحراف الإقطاع. الإقطاع هو عبارة عن طبعا هو أنظمة مختلفة ومتباينة، ويعني عاشت اختلافات بين العصور الأوروبية. فكرته باختصار أنه الملك أو الأمير يوزع الأراضي على أمراء ونبلاء وأمراء حرب، هؤلاء يدفعون ضريبة وهم يأخذون ضريبة من الناس. أحيانا الملك يكون قوي في أخذ الضريبة مباشرة من الناس، أحيانا يكون ضعيف يحتاج أمراء، أحيانا الأمراء يحتاجون إلى أمراء أصغر منهم وهكذا. يعني أصبح المملكة في كثير من أجزائها مقطعة عبر أحياء فيها ناس يعملون أشبه بالعبيد، عندهم سيد يدينون له بالولاء والطاعة، إذا أراد الملك أموال أخذ منهم أموال، إذا أراد جيش جندهم جيش، أصبحوا أشبه بعبيد تحت سيد. هذا الإقطاع عاش فترة طويلة في النظام الأوروبي، طبعا في ظلم في طغيان على هؤلاء الناس الفلاحين الذين يعملون ليل نهار في مقابل أن يغطوا الضرائب التي يضعها لهم هؤلاء الأمراء. إذا عاش الناس طبقتين، طبقة نبلاء وتجار وأمراء حرب، وطبقة إقطاعيين فلاحين يعملون في المزارع. فهناك تفاوت كبير بين هاتين الطبقتين، وسيأتي أنه هذا التفاوت سيحدث مشكلات فكرية كبيرة أثرت في المذاهب المعاصرة. أيضا من مظاهر الانحراف محاكم التفتيش. ومحاكم التفتيش طبعا نشأت في القرن الثالث عشر الميلادي تقريبا، وقويت أكثر في أسبانيا لما أسقطت في تحت حكم النصارى. وكانت فكرتها ملاحقة أي رؤية أي شخصيات أخرى تعارض الكنيسة في فهمها. فمحكمة التفتيش أحدثت قمع عنيف وشديد على الناس، بحيث لا يوجد أي محاولة للخروج عن سلطان الكنيسة، وهي أيضا تتفاوت في القوة. لاحظ محاكم التفتيش ليست تحارب المسلمين مثل أسبانيا، لا، حربها الأساسية على النصارى أنفسهم الذين يملكون تصورات أو اعتراضات على الكنيسة. إذن هذه مظاهر انحراف عميقة في العصر الوسيط، شكلت في عقول الناس أنه عصور وسطى عصور ظلم وطغيان واستبداد ديني إلى آخره. التيار العصر الحديث هو ثورة على هذا العصر وتصحيح لإشكالاته. العصر الحديث طبعا يتشكل في عدة أقسام، منها عصر النهضة، وهذا العصر نشأ ما يسمى بسلطة الملوك ذات السلطات الواسعة المستبدة التي تمتلك حقا إلهيا لها بالحكم. يعني ضعف سلطة الكنيسة فتحولت إلى سلطة الملوك، فبدأ ينشأ ملوك يحكمون فرنسا، يحكمون بريطانيا، يحكمون ألمانيا، ملك له سطوة وقوة وليس تابع للكنيسة. بل الكنيسة تكون خاضعة له. الاختلافات الدينية واضطرابات الأمن اللي كان في العصر الوسيط جعل الناس يشعرون أن هذا خلاص لهم، وجود ملك قوي يضبط الأمن ويضبط اختلافات الناس ولا يحصل، ويستطيع الناس يتحركون في تجاراتهم وأعمالهم، أصبح مخرج وملاذ لإشكالات الفكرية والأمنية والسياسية التي سبقت هذا العصر. فبدأ ما يسمى في التاريخ السياسي الملك ذات السلطات الواسعة، الملك المستبد الذي لا قيود على سلطته، له حق إلهي. يعني الحق الإلهي انتقل من الكنيسة راح وين؟ للملك. نفس الفكرة، السابق الكنيسة تحكم نيابة عن الله، الآن لا، الملك هذا يحكم نيابة عن الله، الذي يعترض على الملك يعترض على الله سبحانه وتعالى. فانتشرت يعني في هذا العصر فكرة الملكية المستبدة، يعني بالعرف السياسي هنا أكثر قمع وأكثر استبداد من العصر السابق، لكن الناس شعروا أن هذا ملاذ لتخليصهم من إشكالات التي أثارتها الكنيسة. حصل دعم سلطة الملوك وإطلاق صلاحياتهم لضمان الأمن والتجارة. الحكم المستبد تجلى هنا أكثر من العصور الوسطى. طبعا نشأت فلسفات تبرر لهذا الحكم. وهنا قضية مهمة، المذاهب الفكرية تتأثر بزمانها وعصرها، فالفيلسوف أو المفكر لما يكتب بحسب تأثره بعصره. فهناك عدة فلاسفة بدأوا ينظرون ويبررون لسلطة الحاكم، من أشهرهم سيأتي ذكره بعد قليل توماس هوبز، جان بودان، وميكافيلي. هذول الثلاث شخصيات مركزية يعتبرون مبررين ومشرعين لهذا الاستبداد والطغيان الذي جاء عبر الملوك في أوروبا. أصبحت الملكية هي النمط السائد في أوروبا الغربية. قلبت الملكية المطلقة مذهب الحكم الدستوري الإقطاعي الذي كان في الكنيسة واعتمدت عليه القرون الوسطى. هذا العصر لم يتميز في أي جوانب في العلم والاختراع ولا في البحث والفلسفة. الغريب أنه في التاريخ الأوروبي فيه إشاءة أحيانا بهذا العصر وإعجاب به، مع أنه على المستوى العلمي والتقني العصر الذي قبله أحسن منه. يعني القرن آخر القرون الوسطى، آخر سنوات القرون الوسطى أحسن في الجانب العلمي من هذا العصر. لكن نظرا لأنه طبيعة الاعتزاز بالتاريخ ومحاولة أن جعل القضية مبنية على التطور يجعل ثمة اعتزاز بهذا العصر بشكل أكثر. بقي الدين عميقا في هذا العصر، فلم يحدث أي تحول عنه. الدين ما زال عميق، وصلنا إلى القرن الخامس عشر، إلى القرن السادس عشر، الدين عميق لم يصب بأي إشكالات. نقرأ هذا النص كما يقول أحد مؤرخي الفكر الأوروبي، يقول: كان يشيع التهكم من رجال الدين في القرون الوسطى، يتهكمون يستهزئون بهم، لكن كان من المستحيل على أي مفكر أو أديب الخروج عن نطاق الدين، لأنه كان يحتوي الثقافة بأكملها، وإنما يكون الإنسان يمكن الإنسان يتلون بلون ألوان المسيحية، ممكن يتحول من مسيحية إلى مسيحية من جانب إلى جانب، لكن لا يتصور في هذا الزمان أنه شخص يعني يتمرد عن الدين بشكل كلي. ولذلك يقول أحدهم: لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن السابع عشر. يعني سنصل إلى 1690 بدون أي مناهضة للدين. في هذا العصر حدثت استكشافات ضخمة، كاكتشافات الأمريكيتين، أمريكا الجنوبية والشمالية، التي حولت مسار الحضارة الغربية، وجرى بعده توسع اقتصادي واحتلال دول العالم، كما لا يخفاكم احتلال الكثير من دول العالم الإسلامي جرى بعد ما تم اكتشاف أمريكا الشمالية والجنوبية على يد الأسبان وغيرهم. دخلت أوروبا في صراعات عنيفة ممتدة خلال القرن السابع عشر والثامن عشر كحرب الثلاثين عاماً 1618، وقد أثرت في إحداث تغيير سكاني كبير في ألمانيا. وقبل أن نتكلم عن حروب هذه الحروب، عندنا أهم حدث في هذا العصر، بل لا أبالغ قلت ربما هو أهم حدث في التاريخ الأوروبي كله، وهو حركة الإصلاح الديني والصراع مع الكنيسة. في عام 1517 قام شخص اسمه مارتن لوثر، وهو أستاذ ومتخصص في العلوم الدينية أو علم اللاهوت، فعلق على باب الكنيسة 95 قضية مرافعة ضد الكنيسة، يعني 95 اعتراض على الكنيسة، اعتراض على سلطة الكنيسة المطلق، اعتراض على سكوك الغفران، اعتراض على حرمانهم من حق الناس في فهم الدين. هو كان مسيحيا متدينا لكنه كان يعترض على بعض ممارسات الكنيسة. هذه الحادثة ذلك الوقت كما يقول أحد المؤرخين لم تكن تشغل بالا إلا فئة متخصصين، فئة قليلة من المتخصصين، يعني فئة قليلة من الباحثين المتخصصين كانت هذه الحادثة تشغل أذهانه. لكن هذه الحادثة سببت في إحداث أكبر تغير ثقافي وديني في أوروبا بعد ذلك، لأنه طبعا الكنيسة طلبت محاكمته، فأصر على موقفه في المحاكمة، وكان يقول سلطان الكتاب المقدس فوق سلطان الكنيسة، وأنا أتمسك بالكتاب المقدس ولا أخضع لسلطة الكنيسة. فكان لم يكن في ذهنه الخروج على الكنيسة، لكن الكنيسة أمرت بنفيه وحرمته، فكان ذلك يعني معنى هذا استحقاق للعقاب من أي شخص. قام أحد الأمراء فاحتضن هذا الشخص، ثم يعني تبنته الإمبراطورية أو الملك الألماني، الأمراء الألمان استفادوا من هذه الحركة الدينية في مواجهة الكنيسة. انتفع الأمراء بحركة إصلاح الديني ونشأت الحروب الدينية. الأمراء هذا مارتن لوثر قدم لهم خدمة كبيرة. مارتن لوثر يقول يعني إيش اعتراض مارتن لوثر أساسي؟ هو يقول إنه الشخص قادر على فهم الكتاب المقدس، وقادر على التواصل مع الله سبحانه وتعالى وفهم خطاب الله بدون كنيسة. يعني دعوا الناس يقرؤون الإنجيل ويفهمونه ويتعبدون الله كما في الإنجيل، لماذا تضعون بيننا وبين ربنا كنيسة؟ أحكامكم أيها الكنيسة هي أحكام الله. فكانت هذه فكرة الأساسية. لاحظوا هذه فكرة بديهية عندنا، بديهية في الإسلام، لا يتصور أحد أنه ممكن تسبب مشكلة، لكن هذه القضية أصبحت كالزلزال في الحضارة الغربية، لأنها فككت وزلزلت عرش الكنيسة في هذا الزمان. معنى هذا أنه جعل لكل كنيسة صلاحية، بمعنى أنه ليس بالضرورة الكنائس تكون تابعة للكنيسة الكبرى، كل كنيسة ممكن تستقل بنفسها، ما لها حاجة أن يكون هناك إمبراطورية كنسية تحكم الناس كلهم. الأمراء الألمان وجدوا هذه فرصة ذهبية، معناها نستطيع أن نسيطر على كنائسنا ونخرجها من سلطة الكنيسة بدون أي مشاكل، سابقا لا يستطيعون. فاحتضنوا هذا الشخص وبدأت الكنائس تنفصل، ونشأ المذهب البروتستانتي الجديد ضد المذهب الكاثوليك، ونشأت الحروب الدينية. أصبح الكاثوليك يحاربون البروتستانت، البروتستانت يحاربون الكاثوليك، وحروب ومطاحن استمرت 200 سنة. القرن 16 والقرن 17 كله حروب دينية. حرب 30 عام، هذه حرب واحدة فقط اسمها حرب 30 عام، استمرت 1618 إلى 1648، 30 سنة كلها حروب وطحن، قتل فيها أعداد هائلة. يعني بعض المؤرخين لما يذكر بعض المدن الألمانية كيف حصل التغير السكاني، راح يروح نصف السكان، ربع السكان، ثلثي السكان يروحون موت وتهجير. فهي مذبحة حصلت في التاريخ الأوروبي بسبب الحروب، بسبب الحرب الدينية. هؤلاء يرون الكاثوليك هو الحق، والثانيين هراطقة يجب قتلهم، وهؤلاء آخرون يرون نفس الطريقة، فأصبح كل طرف يقتل الطرف الآخر، حروب متلاحقة. طبعا لوثر لم يكن يعني مصلحا سياسيا واقفا مع المظالم، لا، هو أساسا دعم مثلا الظلم، لكن مشكلته مع الكنيسة كانت مشكلة في التفسير الديني. لذلك كما يقول أحد المؤرخين، شجع لوثر إجراءات القمع الوحشية على الفلاحين التي مارسها الألمان، والتي جعلهم لاحظ جعلهم أكثر عجزا وهوانا عن أي طبقة اجتماعية أخرى في وسط غرب أوروبا. يعني الأمراء أجرموا في الفلاحين المساكين في ذلك الزمان قتل وذبح، بحيث من قوة الإنهاك والإجهاز عليهم أصبحوا أضعف طبقة اجتماعية في كل أوروبا، يعني مقارنة ببقية المناطق بسبب قوة القمع والذبح والقتل حصل لهم. لوثر شجع هذه الإجراءات. نشوف نقيس كيف يعني مدى نزاهة هذا الشخص، إنه المشكلة يعني مواجهة الكنيسة لا يعني مواجهة لكل جوانب الانحراف، وإنما كانت مواجهة لجانب معين. بعد لوثر نشأ شخص أخطر منه وهو كالفن. يعني لوثر يعني أشبه بمصلح نظري، لكن الأفكار اللي حولها إلى الجانب العملي هو كالفن، خاصة أنه لوثر أثر في يعني ألمانيا، لكن كالفن أثر في مناطق فرنسا وما حولها، فاتسع نطاق التأثير هذا المذهب على كافة أوروبا. أسس كنيسة أصبحت تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية. إذن طبعا سيأتي لاحقا كثير من الإشكالات الفكرية سنرجع لها نربطها بهذه العصور، فأرجو أن تكون هذه المعلومات مستحضرة جيدا. سم الحديث الآن ما الفرق بين الكاثوليك والبروتستان؟ ما في فرق بين الوسطى والقديم. لا الوسطى والحديث جميل جميل أحسن. طبعا الحديثة لاحظنا ستستمر، يعني ليست عصر واحد، فعصر النهضة يختلف عن عصر التنوير، يختلف عن عصر المعاصر، لكن يعني هو يجمعها جامع الانعتاق من الكنيسة. فالجامع الذي يخلصها أنه خلاص أصبح المؤثر يعني خروج عن دائرة الكنيسة، فأصبح عندنا ملك، أصبح عندنا مذهب جديد وهكذا. لا الوسطى في الوسطى بس كانت الكنيسة هي الرؤية الوحيدة، يعني حتى الملك كان خاضع للكنيسة. لو لو لو استطاع الملك أن يتمكن بالقوة لا يستطيع أن مثلا ينشئ كنيسة جديدة. غاية ما يستطيع الملك أن يرفع قسيس على قسيس، أن يتدخل في انتخابات، لكن أن يزيل الكنيسة نفسها لا يستطيع. فكان حكم الكنيسة هو السائد في هذا الزمان. طبعا المؤرخون الأوروبيين يذكرون أنه لا يمكن فصل تماما بين عصر وعصر. هم يقولون عصر الحاضر متأثر بالتاريخ القديم، فيقولون أنه لا يمكن أنه عصر ينفصل تماما، سيبقى آثار كبيرة من العصور السابقة على العصر الجديد، لكن يذكرون في تحول. هذا التحول هو في الخروج عن الدين. في هذا العصر بدأ تشكل بدايات الفكرة القومية. في السابق ما كان في فكرة قومية، بمعنى ما كان في فرنسا تقوم دولة لوحدها، تجمع الفرنسيين لوحدهم أو تجمع البريطانيين لوحدهم. كانت الكنيسة تحكم أوروبا كلهم، تحكم أتباع الدين. أيضا جاء عصر الملوك، بدأ فكرة بداية التشكل، فكان الملك يحكم فرنسا ويحكم دولا قريبة من فرنسا، فهي بداية تشكل دولة خاصة بإقليم، عفوا خاصة بقوم معينين. أحكم فقط الفرنسيين، أحكم فقط البريطانيين، لم تتشكل بشكل كامل، لكن بدأت هذه الفكرة تتشكل. وحتى القرن يعني 18 بدأت بوضوح مع الثورة الفرنسية. اكتمل نمو هذه الدولة القومية مع الثورة الفرنسية. مع الثورة الفرنسية سيأتي الحديث عنها، أصبح هناك دولة قومية، هي دولة تجمع الفرنسيين في في في في في فرنسا. هذا يعتبر بداية جديدة لفكر سياسي أو دولة سياسية جديدة. ثم تتابعت الدول القومية بعد ذلك، وبلغت أشدها مع الحرب العالمية لتكون الغلبة أخيرا للدولة الوطنية التي تجمع قوميات. يعني في الحرب العالمية الثانية جاءت القومية الألمانية، القومية الإيطالية، فكان في تعصب قومي أشد مما كان موجودا سابقا، لكن ضعفت بعد ذلك، فنشأت الدولة الوطنية. الدولة الوطنية هي تجمع عدة قوميات في وطن واحد، وليس يكون مرتكز الأساسي أن تكون لقوم أو عرق واحد. من العصر الثاني أو الزمن الثاني من أزمنة القرون المعاصر عصر التنوير، وهو تقريبا بين القرن السابع عشر إلى القرن الثامن أو نهاية القرن الثامن عشر تقريبا. وتقريبا هذه مهمة جدا، لأن المؤرخين أيضا يختلفون اختلافا كبيرا في تحديد بداية العصر ونهايته. كان الدين لمعظم الناس في الأزمان السابقة اهتمامهم الرئيسي، ولكن عصر التنوير ثار على تلك العادة، حيث بدأ التمرد على الإيمان بالنصرانية. مع عصر التنوير سيبدأ المرحلة الشديدة والقوية من التمرد على الدين الحقيقي. قبل عصر التنوير، قبل القرن السابع عشر، ما كان هناك أي تمرد حقيقي على الدين. الآن سيبدأ التمرد على الدين، ولا أحتاج أذكركم أن التمرد على الدين هنا سيكون ثمرة لماذا؟ ثمرة لهذا التاريخ الطويل من المشاكل والحروب والاختلافات، فهو نتيجة عملية حسابية ستنتج التمرد على الدين بطبيعة الحال. فهو تمرد ناشئ عبر ثقافة وتاريخ وبيئة، وهذا سيفسر لنا لاحقا كيف نتعامل مع المذاهب التي ننتقد مخالفتها للشريعة. برز ما يسمى المذهب الربوبي، الذي يؤمن بالله لكن ينكرون النبوات ويعتقدون بأنهم قادرون على إثبات وجوده بالعقل. الربوبي لا ينكر وجود الله، يؤمن بوجود الله، لديه شعور عميق بأن الله موجود وأن وجوده ضروري لحفظ الأخلاق وحفظ الأمن وحفظ تصورات الناس، فليس عندهم إلحاد، لكنهم عندهم شك عميق مع النبوة. لماذا شكوا في النبوة؟ لأن الطريق الصحيح إلى النبوة الحبل الذي يمدهم بالله قد انقطع مع الانحرافات التي عاشوها. عاشوا انحرافات الكنيسة، ثم دخلت عليهم البروتستانتية الجديدة، فأصبح الدين ضائعا، لا يعرفون النبوة أين، الحق أين. هؤلاء عندهم انحرافات وهؤلاء عندهم انحرافات، الدلائل النبوة غائبة، فالمخرج الطبيعي لهم أن ينكروا النبوة لأنها ليس عليها إثبات صحيح. فكانوا بديلا عن الأزمة التي عاشوها وجدوا أن العقل هو المخرج الطبيعي، فالدين غيب، الحل سيكون في العقل. فاعتقدوا أنهم قادرون على إثبات الأخلاق والقيم بالعقل، لكن بدون إلغاء وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. العقل عندهم قادر على معرفة المبادئ الأخلاقية، لكنهم هاجموا الأسفار المقدسة وأظهروا تناقضاتها. بدأوا يشتغلون على الكتب المقدسة وينتقدونها ويبينون ما فيها من تناقضات واضطرابات. طبعا لا شك جزء كبير أو جزء بعض ما عندهم من انتقادات هي انتقادات صحيحة، فهم ينتقدون الباطل الموجودة في الكنيسة ليرفضوا الحق الموجودة عنده. وهنا إشكالية لما يلتبس الحق بالباطل، يأتي الشخص فيردهما جميعا. يعني في هذا العصر كان قناعة عندهم عميقة أن الدين مهم، لكن مشكلتنا في إيش؟ في غياب الدين الصحيح الذي يجمع الناس ويحفظهم من إشكاليات الحروب الدينية. الحروب الدينية أيها الأخوة أحدثت أزمة عميقة جدا. أنت تتحدث عن 200 سنة حروب وصراعات أجل الدين. ما الحل أمام جماعات كل جماعة تريد إنهاء الأخرى؟ هؤلاء يقولون نحن على الحق، إذا انتصروا قتلوا الآخرين، وهؤلاء إذا انتصروا قتلوا الآخرين. لا ينضبطون إلا إذا جاء ملك قمعهم بالقوة وجعلهم على قانون معين. فهنا أصبحت أزمة، الدين مهم لكن المتدينين أحدثوا مشكلة. فما هو الحل؟ الحل هو في هذا الدين الربوبي عندهم، البحث عن دين بسيط يلبي الحاجة الفطرية لكنه يحيد العناصر المثيرة للاختلاف. نبغى دين سهل بسيط يعني الناس تفقون عليه، وأي شيء يثير الاختلاف نبعده. فهم الآن أصبحوا لا يتلقون دين رب العالمين، إنما يخلقون دينا جديدا. فهو الآن يريد دين جديد نخلقه يلبي الحاجات الفطرية لكن يحل لنا الإشكالات المعاصرة في هذا الزمان. نسمع عبارات من كان عايشا في ذلك العصر وهو جاك روسو في كتابه في العقد الاجتماعي. طبعا روسو يعتبر شخصية مركزية في الكتابة الفكرية. طبعا هو توفي قبل الثورة الفرنسية بسنة واحدة، فكان يعبر بشكل واضح عن أزمة الدين في ذلك الزمان. يقول: الواجب أن تكون عقائد الدين المدني بسيطة قليلة العدد منطوقا بها بدقة بلا تفاسير ولا شروح. يعني نحتاج نضع دين مدني للناس يكون بسيط. إيش معنى بسيط؟ يعني لا تعقده بحيث يحصل اختلاف في فهمه. الله موجود، تصلي خمس صلوات، تقرأ كذا قليلة، يعني لا تكثر على الناس فيحصل اختلاف، دقيقة، لا تفاسير ولا شروح حتى ما نختلف في التفاسير والشروح. يعني يريدها هدفه الأساسي ليس كشف الدين أو معرفة الدين، هدفه الأساسي إنهاء المشكلة. فيعني لاحظوا حديثنا السابق لما تكلمنا عن الجانب العلمي، نحن أمام شخص بكل وضوح يعني ينظر الدين كحل لمشكلة في زمان، يريد يحل مشكلة في عصره، وليس يقرأ الدين قراءة حقيقية منطقية. الملفت هذا الرجل يقول: من خالف هذا الدين حقه الإعدام. يعني يريد دين تضع الدولة، طيب اللي خالف يعدم. ليش؟ لا يريد أن ترجع الموضوعات إلى الكنيسة مرة أخرى والصراعات. الذي يخالف يعدم، وننتهي في فكرة مركزية واضحة وواحدة. إذن هذا الدين دين ردة فعل، دين مشكلة جالسين يحلونها بسرعة، يحلون يعني يتناقشون كيف يضعون حل لمشكلتهم وعصرهم. أيضا يقول أحد المؤرخين أيضا عن الدين الذي أعلن في هذا الزمان، إنه يعلن أن عقائد هذا الدين يجب أن تكون بسيطة قليلة العدد معلنة بدقة بدون شرح ولا تعليقات، إنها تتضمن عقائد إيجابية مثل وجود إله قوي ذكي محسن متبصر مدبر، حياة قديمة، سعادة للعادلين، عقاب الأشرار، وقدسية العقد الاجتماعي والقوانين، وعقيدة سلبية واحدة هي اللا تسامح. يعني السلبية نحن ما نحب اللا تسامح، هذا نكرهها، هذا الوحيدة. يعني أصبحوا يخلقون دينا يريدونه، يخلقون دينا بحسب واقعهم، يخلقون دينا لحل مشكلاتهم. هذا التاريخ كله لا نعرفه في ثقافتنا ولا في ديننا ولا في هويتنا، وهذه الأسئلة كلها لم تكن مثارة في تاريخنا ولا هويتنا. لما ينتقل هذا الفضاء وهذه الإشكالات إلى الثقافة الإسلامية، تعرف أنك في بيئة مختلفة تماما. فالذي يثير هذه الأسئلة جالس أو يفكر وينظر بالمنظار الأوروبي، وإشكاليات قديمة للتاريخ الأوروبي ليس لنا بها أي علاقة. هل معنى هذا أن تاريخنا وثقافتنا ما فيها إشكالات، ما فيها أسئلة، ما فيها تحديات؟ طبعا لا، لكن نريد أن نبحث أسئلتنا وثقافتنا وهويتنا بحسب حاجاتنا نحن، وليس بحسب حاجات التاريخ وصراعات الأوروبيين فيما بينهم. ولحل مشكلة النظام السياسي، النظام السياسي كما سبق حروب متلاحقة، كل طرف يدعي الحق. ما الحل؟ الحل هنا، لقد أصبح من الواجب فصل دين الإنسان عن دين المواطن أو الدين المدني. لازم نفصل دينك عن دين الدولة، الدولة لها دين وأنت لك دين. لقد كان الأمر يتعلق بإيجاد صيغة تمتلك كل ميزات الدين القديم بدون الإساءة للحريات الداخلية للإنسان وللحقيقة، وبدون فرض مضمون عقائدي دغمائي قطعي يعني أو مغلق ما يحتمل تفسيرات أخرى بكل معنى الكلمة، يولد منه عدم التسامح، لأنه لاحظ العبارة، لم يحدث مطلقا أن أسست دولة لم يستخدم الدين كقاعدة لها. يعني إلى هذا الوقت يقولون الدين لابد منه، لكن نريد أن نضع دين خاص بنا، نفصل دين الدولة عن دين الناس، الدين يكون بشكل ما يسبب إشكالات ولا يتدخل في الحريات الآخرين. إذن دين مصاغ بشكل جديد بحسب حاجات العصر. هل كانت هذه الظاهرة سببا لشيوع الإلحاد؟ هل كان الإلحاد شائعا في عصر، أي عصر؟ عصر ماذا؟ التنوير. نعم، هل كان الإلحاد شائع في عصر التنوير؟ نعطيكم ثلاثة نماذج تعبر عن وجود الإلحاد في ذلك الزمان. كتب شخص اسمه بيار بايل أن الملحد قد يكون مواطنا صالحا. واحد كتب أن الملحد ممكن يكون مواطن صالح. يقول المؤرخ فلم يتفق معه إلا قلة، واعتبره أكثر الناس فضيحة. ما هو الفضيحة؟ ما هو الفضيحة؟ ما هو؟ ارفع صوتك. ما هي الفضيحة؟ أن الملحد قد يكون رجلا صالح. يقول هذه فضيحة، الملحد لا يمكن يكون رجلا صالح، يعني لا يحتمل بقاءه في الدولة ولا مواطنته ولا شيء، ينفى أو يقتل. لأن المسيحية كانت دعامة أساسية الأخلاق، فهم يعتقدون أن الملحد لما يلحد معناه ما عنده أخلاق. هذا كيف نأمل على أموالنا، على نظامنا، على قوانيننا؟ فما كانوا يتصورون إمكانية وجود مواطن صالح ملحد. فلما كتب هذا الشخص اعتبر كلامه فضيحة. إذن كانت الظاهرة الإلحاد تعبر عن ضمور ومحدودية هذه الظاهرة في ذلك الزمان. أيضا حكى المؤرخ الفرنسي توكفيل، وهو صاحب كتاب مشهور الديمقراطية، مؤرخ فرنسي سافر إلى أمريكا وكتب التجربة الديمقراطية الأمريكية، يحكي قصة شاهد في قضية. هذا الشاهد قال أمام القاضي إنه لا يؤمن بوجود إله. شاهد في قضية، فعرف القاضي أنه لا يؤمن بوجود الله، فرفض القاضي شهادته. القاضي لم يعتبر شهادته، لماذا؟ على أساس أن إلحاده يهدم كل ثقة بكلامه. يقول أنت تشهد في قضية، مدام أنت ملحد، مدام أنك ملحد، مدام يعني أنك ملحدا، مدام أنك معتنقا للإلحاد، فهذا يفقد أي ثقة بكلامك. قد تكذب، قد تزور، فلا أصدقك. يعني يعبر عن كيف الإلحاد كان ضيق في هذا الزمان. أيضا من النصوص التي تعبر عن يعني حضور الإلحاد وفي هذا الزمان، نص لأحد رواد التنوير والليبرالية وصاحب رسالة مشهورة اسمها التسامح، وهو جون لوك. جون لوك يقول لا يجوز أبدا التسامح مع من ينكر وجود الله، أما لا أحد يتسامح معهم أبدا، ذلك أن الوعود والمواثيق والأقسام التي هي روابط المجتمع الإنساني لا حرمة لها ولا اعتبار عند الملحد. ذلك أن استبعاد الله حتى ولو كان بالفكر يحل كل شيء. وفضل عن ذلك فإنه بإلحاده يقوض ويحطم كل دين لا يمكن باسم الدين أن يطالب بحق التسامح معه. يعني أمرين، يقول أنت إذا كنت ملحد معناها ستقوض كل أسس الأخلاق والمواثيق والقوانين. الشيء الثاني، أنت لا يمكن نتسامح معك وأنت تنقض أصول ديننا. لاحظ هذا الكلام أبرز مفكري وفلاسفة التنوير. خلاصة هذا أنه الإلحاد كان في ذلك الزمان شبه يعني معدوم أو له حضور ضعيف. الغالب هو إنكار النبوات، التشكيك في الدين، الريب، الارتياب، الضعف في التعاطي مع الدين، وليس الإلحاد. المناظرات والخصومات كما يذكر أحد المؤرخين سببت تجاهل الناس المسائل الدينية. كثرة مناظرات القساوسة والرهبان والعلماء في المسائل الدينية وخصاماتهم واختلافاتهم واحتراباتهم الفكرية جعلت الناس يتجاهلون المسائل الدينية. وهذه أيها الأخوة قضية مهمة يجب استحضارها في التعاطي مع الشبهات والإشكالات. طبيعة عقول الناس أنها لا تحب الجدل الطويل والعميق والواسع. نعم، ثمة فئة من الناس تحب الأسئلة والتفصيلات والنقاشات، لكن عامة الناس طبيعة تفكيرهم، طبيعة انشغالاتهم، طبيعة حياتهم لا تجعله يعني قابلا لأنه يدخل في دوامات لا أول لها ولا آخر من الجدالات والخصومات. ولذلك المنهج الشرعي الصحيح هو عدم الجدال ونشر العلم الصحيح وبيان أدلته وإقامة الحجج عليه ودعوة الناس للعمل. يعني التصور الشرعي الصحيح ليس أن أثير عند الناس الشكوك في الدين ثم أرد عليها، لا، وإنما أدفع الناس إلى العمل بالدين، الصلاة، العبادة، الصدقة، العمرة، الزكاة إلى آخره. إذا حصلت شبهات وإشكالات أناقشها، لكن لا يكون الغالب الأكبر هي الخصومات. مشكلة الخصومات في النهاية إذا زادت حدها أنها تضعف الدين، لا تقوي. يعني في حجمها الطبيعي نعم ضرورية ومهمة، لكن يجب أن لا تزاد حدها فتنقل إلى غير موضعها، أو يعني يزاد عن حاجة الناس إليها. ولأجل ذلك كثرتها تثير في الناس الشكوك أكثر من تثير أحيانا اليقين، وهذا يتطلب طبعا دقة ومهارة وفن في كيفية عرض الشبهات. مثلا بعض الناس لما يتحدث عن ظاهرة أو قضية الإلحاد يتحدث عنها بطريقة، هو قد يكون صادقا في بيان خطورتها وتحذير الشباب منها وتحذير المجتمع من خطورتها، لكن طبيعة تناوله للموضوع يزيد الإلحاد إشكالا ولا يعالج المشكلة، لأنه يوحي إلى المطلع أن أمام أحيانا بطريقته أننا أمام ظاهرة منتشرة وأسئلة صعبة والشباب متحيرون والمشايخ لا يستطيعون الجواب وهناك حاجة إلى، فلما أسمع هذا التهويل أشعر أن الإلحاد قوي ولا ضعيف؟ قوي. أضعف ولا أقوى الآن؟ سأضعف. فحقيقة بعض من يرد على الإلحاد أنه يقول الإلحاد لا يضعفه. أستمع لبعضهم يتحدث مرة فيقول وهو مشهور برد على الملاحدة، لكن طريقته يتحدث الملاحدة أصحاب عقول جبارة تحتاج إلى بحث ونظر وتفكير وجهد، ليس أي واحد عاطل باطل يستطيع يرد عليهم. بعض الناس ما يقرأ الكتب ويرد عليهم، فأصبح يعظم عقول الملاحدة ويحقر عقول أهل الإسلام. أنا كمتلقي الصورة النهائية التي ستصل إلي اقتناع بالإلحاد أم رفض له؟ اقتناع به. بينما الصحيح ليس هذه الطريقة، الصحيح أن الشخص يستحضر هذا المعنى، أنه يجب أن تستعلي بالحجة والبيان على الانحرافات، وليس أن تعظمها في نفوس الناس. فأحيانا المناظرات والخصومات التي لا تدار بشكل جيد، إما في زمانها إما في مكانها إما في قدرها، تكون سببا للناس للدين. من أيضا الأحداث المهمة، كانوا رجال الدين طبعا بين قوسين، لأن رجال الدين مصطلح يعبر عن ثقافتهم وحاجتهم ليس لنا بها أي علاقة، كان رجال الدين جزءا من الطبقة الحاكمة في فرنسا ولهم امتيازات، كانوا يملكون قطاعات واسعة، فكان التشدد ضد الانحرافات الدينية في فرنسا أشد من بريطانيا. لماذا؟ لأنه الحكم والسلطة بيد رجال الدين أكثر، ولهذا كانت الثورة ضدهم أشد وأعنف. الثورة ضد رجال الدين في فرنسا كانت أعنف وأشد من التغيرات التي حصلت في بريطانيا، لأن بريطانيا كانت سبقت فرنسا في الحريات والتسامح الديني، فالعلاقة ضد الدين لم تكن عنيفة مثل فرنسا. ولعل هذا يفسر لك حتى زماننا هذا، النظام الفرنسي أشد حساسية من الدين من النظام البريطاني، جزء منها يرجع التاريخ، إشكالية القبضة العنيفة المنحرفة سببت ثورة عنيفة أحدثت ردة فعل شديدة ضد الدين. بعد ذلك نبدأ في عصر الثورات، انتهينا من عصر النهضة عصر التنوير، بدأ عصر الثورات. وعصر الثورات يبدأ بالثورة الفرنسية الأمريكية عام 1775 ضد البريطانيين، ثم الثورة الفرنسية والأشهر وهي 1789. طبعا الثورة الفرنسية لحقتها ثورات متلاحقة استمرت إلى ربما 1848، حتى أصبحت الثورات شائعة في معظم أوروبا. كل أوروبا يعني عدوى الثورة الفرنسية شبل معظم أوروبا. حتى نفهم جزء من إشكالية هذاك العصر، التفاوت الإقطاعي تكلمنا عنه، وجود طبقة نبلاء ووجود إقطاعيين. يعني أحد المؤرخين يذكر أن عدد النبلاء في فرنسا قبل الثورة كان يقدر بواحد ونص من المئة فقط من السكان، يعني النبلاء كانوا فقط واحد، يعني لاحظ أمام 1.99% من عامة الناس، وهذا الواحد من المئة يمتلكون ثروات ضخمة جدا بنسب يعني لا نسيت النسبة التي ذكرها، لكن أنت تتحدث عن نسب يملكها 1% فقط. فهذا التفاوت الطبقي الكبير كان سبب للثورة ضدها. هذا العصر اللي هو القرن 19 كان عصر اضطرابات وثورات متلاحقة. هنا حصلت ظاهرة وإشكالية مهم الإشارة من المهم الإشارة إليها. بعد ما أبعد الدين حصل انزلاق واندفاع نحو الشهوات، وهذه علاقة يعني عجيبة. يقول أحد المؤرخين أن المجتمع الاستقراطي الباحث عن اللذة في القرن 18 بعد أن تحرر من المخاوف ومن عقاب الإلهي وتغذى على روايات العشق ولوحات الزيتية انغمس في شهواته انغماسا لم تشهد الأزمان الماضية له مثيلا. إبعاد الدين تلقائي رمى بهم في أتون الشهوات. الاستقرار الطبقة الحاكمة العالية، يعني طبقة النبلاء والحكام والأمراء، أي فبعد ما أبعدوا الدين انغمسوا بعنف في هذه الشهوات. الدين ضمان، لأنه يكون الإنسان يعني ضابط لشهواته موجها لها. إبعاد الدين سيزيد الانطلاق إلى الشهوات، وهذا يكشف لك سذاجة الفكرة الشائعة التي تقول الحرية تقوي التدين. بعض الناس يطرح فكرة ساذجة سطحية يقول أنه إذا أعطيت الناس حرية في الشهوات والحرية في اللبس وحرية في الممارسات هذه قوة تدينه، وهذا الحقيقة شخص لا جاهل بالشرع وجاهل بالواقع. واقع إبعاد الدين يزيد الشهوات، لأن الغرائز فطرية في الناس، فالشريعة تضبطها لا تفلتها، إذا انفلتت لا يمكن السيطرة عليها. ومع ذلك بقي الدين ظاهرا مع كل التحولات التي تحدث في الدين. الدين لم ينتهي تماما من المجتمع، لا زال قويا. بونابرت مثلا يعني أحد حكام فرنسا كان مصابا بالغبطة من صدمة الناس بالحديث في مجالسهم الخاصة عن إلحاده، يعني ما عنده مشكلة أن الناس يتحدثون أنه ملحد، لكنه كان يؤمن أن الدين هو القادر على توفير الدعائم الأساسية للدولة، لذلك لم يكن يسمح أو يتسامح مع أي خروج علني عن الدين. يعني هو ملحد والناس يتناقلون أنه ملحد، وهو عارف أنه يتناقلون أنه ملحد ومبسوط على هذا، بس مع هذا مقتنع أنه الدين ضابط لأخلاق الناس وقوانينهم وأحكامهم، فما يسمح بأي تمرد علني عليه. فهناك تمرد، هناك شكوك، لكن لا زال الدين له سطوة وله حضور في ذلك الزمان. أيضا من الأحداث مثلا في القرن 19 كان هناك أحد يعني العلماء في رباخ يقول فوت عليه مروقه الصريح من الدين كل فرصة للعمل في أي مؤسسة حكومية، لأنه كان متمرد على الدين لم يصنع نجد أي وظيفة حكومية. يعني هذا يفسر لك عمق التدين حتى في ذلك الزمان مع كثرة الشبهات والشكوك والارتدادات عنه. من الظواهر المهمة والأساسية في هذا العصر، لأنها شكلت تأثير للأفكار وللتيارات الفكرية المعاصرة، صعود البرجوازية وتأثيرها. ما هي البرجوازية؟ البرجوازية هي طبعا طبقة في العرف الأوروبي تعني الطبقة التي بين النبلاء وبين الإقطاع. كان السائد في النظام الأوروبي في القرن الأوسط كما سبق طبقة نبلاء وأمراء وكبار، وفي طبقة عمال. في القرن السادس عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ازداد حركة الصناعة والتجارة، فبدأ الناس يسافرون ويخترعون ويبيعون منتجات، فنشأ طبقة جديدة، وهو طبقة ليسوا نبلاء أمراء وأصحاب سلالة يعني عوائل نبيلة، وله فلاح في المزرعة يعمل، إنما هو أحيانا قد يكون تاجر أو موظف في مصنع، أو مثقف كاتب مؤلف، أو قد يكون روائي، أو قد يكون فيلسوف، قد يكون مهندس، قد يكون مخترع. طبقة موظفين في تخصصات مختلفة وفي اهتمامات مختلفة بدأت تنشأ، ويكون عندها رؤوس أموال وتعمل وتشتغل ويكون لها أثر في الواقع. هذه الطبقة بدأت تفكك موضوع النظام الإقطاعي، لأن النظام الإقطاعي ما يمشي معها. النظام الإقطاعي يعترف بشخص حاكم ومع ناس خاضع له. هؤلاء لا، يحتاجون إلى مدن يتحركون فيها، يحتاجون إلى عمال يوظفونهم، يحتاجون إلى مصانع، يحتاجون إلى حركة تجارية. فبدأ الصراع والخلخلة تحدث في النظام المجتمعي في ذلك الزمان، عبر طبعا فترة طويلة، عبر اختلاف في الدول والأقاليم. فحصول هذا الطبقة هذه بدأت تؤثر في الحكم، بدأت تضغط على الملوك وعلى الأمراء بحيث يراعون وضعهم، يفتحون لهم حريات، يخففون من من من من يعني النظام الإقطاعي. هذا الاختلاف أحدث الرأسمالية، أهم يعني اتجاه وأهم تيار فكري اقتصادي حصل في تاريخ المعاصر هو الرأسمالية، وتأثيرها يعني ظاهر جدا في جوانب كثيرة. فالرأسمالية نشأت أن هؤلاء الطبقة الجديدة كانت تريد حريات، تريد أن يضمن لها الملوك والأمراء درجة من الحركة ودخول التجار البضائع والبيع والتوظيف بدون تدخل، ما لا تفرض علي نظام إقطاعي أو تمنعني من أشياء معينة. ضغط هؤلاء أنشأ الرأسمالية التي بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر. في القرن التاسع عشر أصبح النظام رأسمالي صرف، وفي ذلك الوقت كان يمنع الرأسمالي يمنع الدولة تتدخل مطلقا، يعني يقول أيها الحاكم، أيها السلطة، دورك تحفظين الأمن الداخلي وتحفظين الأمن الخارجي من العدوان وتحكمين بين الناس بالعدل، غير وظائف الثلاث هذه لا يسمح للدولة بالتدخل. يعني يقولون جربنا تدخل الدولة خلال قرون وما حصل من مظالم وطغيان، الآن الدور الوحيد للدولة إذا الدفاع عن الوطن، حماية الأمن الداخلي، الخصومات والمشاكل والعقود التي تحدث بيننا الدولة تحلها عبر القضاء. عدا ذلك الدولة ما تتدخل في الاقتصاد، ما تتدخل في طبيعة العمل، نحن ندخل بضائع كما نشاء ونبيع كما نشاء بالعدل، وليس بالعدل، بالحرية وبما يختار الناس. هذه بدأت هنا الرأسمالية الليبرالية. طبعا الرأسمالية هي وجه الاقتصادي للليبرالية، فنشأت في هذا الوقت قوة الليبرالية وانتشارها وهيمنتها على أوروبا، بحيث أصبح هو النظام السائد العام في القرن التاسع عشر. ردة فعل على الرأسمالية خرجت الاشتراكية. يعني شوفوا حدث الطبق الصراع الطبقي اللي كان في القرون الوسطى كيف أثر في خروج الرأسمالية. الرأسمالية أثرت في خروج الاشتراكية، لأنه الاشتراكية الرأسماليون منعوا الدولة من التدخل، فأصبح ملاك المصانع والتجار يوظفون العمالة بأوضاع قاسية جدا، يعني أجور زهيدة، لا يعطونهم حقوق، لا يمنحونهم أي امتيازات، ربما يعطيهم أعمال باهظة يشغلهم بشكل فظيع. فالناس يشتكون أننا نحتاج من الدولة تتدخل تحفظ حقوقنا، يعني نريد ضبط ساعات العمل، رواتب مثلا مناسبة، حفظ حقوقنا، بيئة العمل. النظام يمنع تدخل، الناس يضغطون أنه يجب أن تتدخل. هنا نشأت الاشتراكية. الاشتراكية تقول أن الرأسمالية تريد حرية مطلقة للبضائع والمصانع بحيث يملكها الناس. لا، الصحيح والعدل عندهم أن الناس ما يملكون شيء، وأن يكون الملك بيد الحكومة والنظام، بحيث أن الحكومة هي التي توزع بالعدل بين الناس، وليس أن يأتي شخص فيأتي شخص يعمل عنده 1000 عامل يشتغلون ليل نهار، فيأخذ نتاج جهدهم وربحهم ويعطيهم 1% ويأخذ 99%. يقولون حصل أنه يعمل في المزارع آلاف الناس لكن كل الثروات تروح إلى شخص أو شخصين. فقالوا هذا ظلم، والرأسمالية أصبحت ظالمة ومتوحشة وتأكل حقوق الناس. أيضا يقولون الرأسماليين كانوا يطالبون بالحرية، فيقولون يجب أن يكون في حرية صحافة، يعني أي واحد يبغى يطلع صحيفة يخرج صحيفة، أي واحد يريد يسافر يسافر، أي واحد يريد يملك سيارة يملك سيارة. الاشتراكيين يقولون من يستطيع يملك صحيفة إلا الرأسمالي، من يستطيع يملك سيارة إلا الرأسمالي. هذه الحريات يقولون هذه حرياتكم أنتم ليست حرياتنا، فأصبحتم تصوغون نظام بحسب ما تريدون. فالفقير كيف تقول الفقير لك حرية تملك سيارة وهو أساسا يذهب مع النقل العام؟ فالحرية ماذا تفيد الفقير؟ فأصبح في ردة فعل أنتجت الاشتراكية. أولا كانت الاشتراكية عبارة عن أفكار خيالية، تسمى الاشتراكية الخيالية، يعني تنظيرات عامة. ثم جاء ماركس وبدأ ينظر لها بشكل أقوى، حتى جاءت الاتحاد السوفيتي والثورة البلشفية عام 1917، فنشأت الشيوعية التي فرضت بالقوة وبالحديد والنار الحكم الاشتراكي على الناس. أيضا في هذا العصر حصل اكتمال الدولة القومية، أصبح هناك بدأت تتشكل أكثر الدول القومية التي تتمحور حول نفسها. بعد ذلك نشأت الحرب العالمية الأولى وما بعدها. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل بعد العصر إن شاء الله في الحديث عن اكتمال هذا، باقي ما تبقى من معلومات حول هذا العصر. يعني عندنا ربما 5 دقائق أو 10 إذا كان فيه أحد من الإخوة يحب يسأل أو يضيف أو يعقب حول ما يتعلق بهذا المادة حتى نستفيد جميعا. تفضل. لماذا سميت؟ لا، لأنها متعلقة برأس المال، فهم يقولون نريد حرية لرأس المال يتحرك، رأس المال بضائع، رأس مال مصنوعات وهكذا، فسمي نظر لارتباطها برأس المال. طيب تفضل. في العصور طبعا صعب نقدم إجابة. أولا المسيحية التي هم عليها ليست هي المسيحية جاء بها عيسى عليه السلام، هذا أمر محكم وقطعي، حصل فيها تحريف وتغيير وانحراف. طبعا لا يعني أن الانحراف شمل كل يعني المسيحية، لا شك في بقايا من دين عيسى عليه السلام كان موجودة. هل هم متمسكين بالمسيحية التي جاء بها عيسى؟ طبعا لا. هل هم متمسكين بدينهم الذي المحرف؟ صعب نقدم إجابة واحدة، لا شك أنه فيهم من كان متمسكا وفيهم من كان يعني يستغل وفيهم من كان منحرفا، لكن بشكل عام كان في تمسك ظاهر. يعني نشأت مثلا الرهبنة، والرهبنة هي الانعزال عن الدين أو عن الحياة، عفوا الانعزال عن الحياة والعيش في صوامع وتعذيب النفس وعدم الزواج. هناك الكثير من الناس ذهبوا إليها، لا شك أن هؤلاء الناس ما ذهبوا إلا صدقا والتزاما بدينهم المحرف. سب نعم مشغلين كل الاستقراطيين. تفضل. لا هم يعني نشأت بعد، يعني هي الاستقراطية الطبقة العالية، ممكن في عهد الكنيسة يسمى الطبقة النبلاء ورجال الدين الكنيسة طبقة الاستقراطية، لأن طبقة يعني وجيهة وصاحبة مال ولها حكم وتأثير على الحكم. يعني في الطبقة الاستقراطية تطلق على الطبقة التي الحاكمة أو التي لها تأثير في الحكم. لهم إيش؟ لا هو أتكلم عن في ذلك الزمان لهم دولة معينة. لا أنا أقصد مثلا في فرنسا استقراطي فرنسا، في بريطانيا استقراطي بريطانيا. يعني ممكن تقوله حتى في هذا الزمان بعضهم يطلقها، يعني الذي يعني بعضهم يستخدم المصطلحات الفكرية السياسية السابقة فيطلق على مثلا طبقة الأمراء، طبقة التجار المؤثرين، الطبقة الاستقراطية. تفضل. عفوا هم يتمنون. طبعا صعب اقول نعم لانهم اعتقد في اعتقد ثمة يعني امران يجعلان الجواب يقول لا لامرين. اولا هم اساسا لا يعرفون احكام الشريعه ولا يدرون تفصيلات احكامها. الشيء الثاني ان فيهم من الغرور والغطرسه والكبر والعتو في الارض ما يجعل هذا امرا مستحيلا. يعني مسألة أنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى أحد غيرهم خاصة المسلمين هذا أمرا مستحيلا ومعدوما. فأعتقد أن هذا الكلام غير دقيق. ويعني نحن نعتقد أنه النظام الإسلامي هو النظام الصحيح والشرعي، لكن ليس معنى هذا أنه يجب أنه الأمم الأخرى تتبنى هذا النظام حتى نقتنع أنه نظام صحيح. نحن مقتنعين بشريعتنا وديننا سواء تمنوه أم لم يتمنوه، هذا وصف غير مؤثر. تفضل. طبعا سيأتي الحديث أن هذه كلها تاريخ. الرأسمالية المطلقة انتهت والرأسمالية المطلقة انتهت. النظام الموجود الآن نظام مختلط أكثر طبعا رأسمالي، لكنه دخله مكونات اشتراكية كثيرة، فما عاد هناك الوظائف الثلاث حفظ الأمن وحفظ الأمن الخارجي والداخلي والقضاء. هذه رؤية تاريخية، ما في دولة في العالم الآن تقول دور الحكومة هو هي هذه الوظائف. لا، كل حكومات الآن عندها حقوق للفقراء وحقوق العمال وحقوق تفصيلية للتوظيف وللفقراء وللمعوزين وإلى غير ذلك. سيأتي الحديث عنها لما نأتي موضوع الحريات إن شاء الله. طيب تفضل. عفوا. الكنيسة العصر المحاضر على تدخل الجانب السياسي. جميل. لا طبعا حضورها المعاصر يعني ليس لها تأثير مباشر. العلمانية هي الطاغية والحاكمة بشكل تام، فليس للكنيسة حضور مباشر. حضورها سيكون طبعا بشكل غير مباشر من خلال انه بما ان العمليه تقوم بنظريه ديمقراطيه تعتمد على الناس، فطبيعه الناس يتشكلون بحسب ثقافتهم وهويتهم وقناعاتهم، من قناعاتهم العميقه القناعه الدينيه التي لا زالت حاضره بقوه، والكنيسه جزء مكون اساسي، فسيكون تاثيرها من هذا الجانب. تفضل. تعريف الاشتراكية. نعم، الاشتراكية تعني امتلاك النظام والدولة لجميع موارد الإنتاج بحيث ما يكون لأحد سلطة على موارد الإنتاج. بمعنى المصنع ما يملكه رأس مالي تاجر يوظف الناس ويأخذ الأرباح، لا، الدولة هي تأخذ الأرباح كاملة وتعطي الناس حاجاتهم. طبعا هم يتصورون أنه الطبقة العاملة هذه ستثور على الرأسماليين ثم تحكم الطبقة العاملة، ثم هي التي تحكم وتملك نفس المصانع. يعني الحاكم نفسه، العمال نفسهم هم ينتخبون حكامهم ويعملون، فتكون الموارد عملهم وموارد أيضا ترجع لهم. طبعا هذه نظرية عقلية خرافية نظرية، الواقع أثبت فشلها، فلم يحصل أي ثورة على الرأسماليين. بالعكس، اللي حصل أنه الاشتراكيين ثاروا على النظام الإقطاعي اللي يعني كانت الاتحاد السوفيتي لم يكن نظام رأسمالي، فثاروا على الإقطاعيين وحكموا بالقوة والنار حزب مكون من أشخاص معينين ليس لهم علاقة لا بالطبقة العمال ولا يحزنون، وقتلوا ملايين الناس في سبيل فرض هذه الفكرة. تفضل. جميل. يعني هذا من التأثير غير المباشر. يعني نقول أنه المكون الديني لا زال عميق وحاضر قوي لا ينكر، لكن أتكلم هل لهم أثر في القرار المباشر؟ يعني بمعنى قرار الحرب هل الكنيسة مشاركة فيه؟ قرار حرب ينشأ بحسب نظام، إما من رئيس من مجلس البرلمان، الدستور له تشكيل معين، فليس الكنيسة دخل في إعلان الحرب، في مثلا نظام الحقوق ما لها تدخل في هذا الجوانب. تدخلها نعم في الجانب الفردي حاضرة، فكون مثلا لما تعلن حرب أنت بحاجة إلى إشعال روح للناس لمشاركة في الحرب. هنا ستأتي الكنيسة تحرك الناس، لكن إعلان الحرب لا يكون من قرار كنسي، ليس لها صلاحية إعلان الحرب أو إيقافة أو تكون صاحبة القرار. لكن ممكن، نعم طبعا صاحب القرار طبيعة صاحب القرار السياسي سيلاحظ كل المكونات المؤثرة في المجتمع، سيلاحظ التجار، سيلاحظ الكنائس، سيلاحظ الأعراق، سيلاحظ الأديان، فطبيعي سيكون له حضور بهذا الجانب، فهم وجهاء مؤثرون، لكن لا نستطيع نقول أنهم داخلين في الحكم المعاصر. الحكم المعاصر لا يعتمد على قرار الكنسي. تمام، تفضل. نعم طبعا لا شك ان اليهود يعني مجموعه مؤثره ولها رؤوس اموال، اكيد لها دور كبير. في الحقيقه انه انكار الدور لا يمكن، اكيد لهم دور ولهم حضور، لكن ثمة مبالغه شديده جدا في ابراز الدور اليهودي، وهذه حقيقه من الافات التي يعني يجب الاحتراس منها. يعني تصور انه كل هذه الثورات هي عمليه تدبير لليهود وترتيب، هذا اعتقد مبالغه غير صحيحه، وان يعني اعتمدت على مراجع معينه لكن نظريه غير صحيحه بتاتا. فاليهود اصلا اقليه، وحضورهم يعني هامشي في الحضاره الغربيه، فلهم اثر نعم، لكن ليس اثرهم بهذا الحد. ايضا يجب لما نقول تاثير اليهود في قضيه مهمه، يعني مجرد ان يكون الشخص يهودي ليس معناه اليهود أثر. يعني مثلا يقول لك مثلا ماركس كان أبوه يهودي فعلا، لكن التأثير الحقيقي لماركس ما كان تأثير اليهودية، التأثير الحقيقي كان تأثير الاشتراكية والفلسفات اللاحقة لها، قراءته السابقة لبعض الفلاسفة المعاصرين، نظرته إلى الصراع الطبقي، نظرية الاقتصادية، فهذه كانت عوامل مؤثرة وليس فقط خلفية اليهودية. نعم خلفية اليهودية ستؤثر، لكن لا يصح تضخيمها إلى الحد الذي يعني مشاهد في كثير من أو بعض الدراسات المعاصرة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله. شاكر لكم تفاعلكم وحسن إصغائكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة والأخوات حديثنا حول المذاهب الفكرية المعاصرة، وتوقفنا كما هو ظاهر في الشريحة التي أمامنا عند نقطة الحرب العالمية الأولى وما بعدها. نستطيع أن نلخص كل ما سبق في كلمات، يعني بعد ما تحدثنا عن أسباب دراسة المذاهب الفكرية وذكرنا ستة أسباب رئيسية، ذكرنا أنه دراسة التاريخ الفكري التي نشأت فيها المذاهب ضروري جدا، لأنها هي عبارة عن صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية في تاريخ أوروبا، أثمر البحث عن حلول واستخلاص الرؤية للدين، هذه كانت سبب لتشكل المذاهب الفكرية المعاصرة. ذكرنا أن التاريخ الأوروبي عادي يقسم ثلاث أقسام، قديم ووسيط وحديث. يعني وصلنا إلى القرن الحديث وتكلمنا عن عصور النهضة ثم عصور التنوير، ثم الآن وصلنا إلى أحداث ما بعد الثورات وهي الحروب العالمية. أبرز شيء نستفيده من خلال ما سبق أن الصراع، ظلم الكنيسة وطغيانها واستبدادها بالدين، ثم الصراعات الدينية كانت من أكبر الأسباب التي أوقعت الناس في حيرة في كيفية التعامل مع الدين. ضاع الطريق إلى الله، لم يعد هناك طريق صحيح واضح يوصل الناس إلى الله، أصبحوا في أزمات خانقة بسبب الصراعات الدينية، فكان لابد من ملجأ، لابد من خلاص، كان هذا الخلاص هو في تحييد الدين وانتهاج منهج جديد آخر، طبعا يتفاوتون في النظر إليه، لكن مع اتفاق على أن الدين يجب أن يبقى في المحيط الفردي لا يتجاوز ذلك. بعد ذلك يأتي الحديث عن الحرب العالمية الأولى وما بعدها. طبعا أنت لما تتحدث الحروب، حرب طاحنة قتل فيها الملايين، شرد فيها الملايين، فانتهت الحرب الأولى وبنوع جديد من التمرد، كفرت بالإنسان وبالقيم بصورة لم تألفها أوروبا طيلة تاريخها كما يقول أحد المؤرخين. فطبيعة الثورات والحروب أنها تحدث تأثيرا سلبيا عميقا على الناس، وهذا يرجعنا إلى النقطة الأولى تكلمنا عنها، أن الأفكار والقناعات ما تأتي فقط بنقاشات علمية عقلية، إنما تتأثر بالدوافع النفسية. فالحرب طبيعتها تحدث في الناس اليأس والملل والضجر. فهذه الحرب كان آثر كبير في التمرد أكثر على الدين وعلى القيم وعلى الأخلاق، لأن الناس شاهدوا دمار كبير نتج بسبب هذه الحرب. الملفت أن جميع المفكرين تقريبا كانوا من دعاة الحرب والمحرضين عليها، سواء في فئة قليلة جدا. يعني لما تتحدث عن الفلاسفة اللي يتحدثون عن السلام وعن حفظ حقوق الناس، هؤلاء الناس كانوا من أشد الناس تحريضا على الحرب عالمية طحنت الناس وقتلتهم. من طبيعة الحروب أنها تحدث هزات فكرية عميقة تبعث على اليأس وحب التغيير على أي قديم، مع شيوع للشهوات والاهتمامات السخيفة. فقد بدلت الحرب كل مفهوم، وفقد القدامى من قادة الفكر مكانتهم، ونشأ جيل جديد واتجاهات جديدة، وفقد الجيل ثقته في التقدم وثقته في الحضارة الغربية. يعني نحن أمام حالة من الإحباط والتغيير والثورة على القديم. من الطبيعي أن يكون الثوابت الدينية ستكون محل اهتزاز أكثر بعد حالة هذه الحرب. انحصرت كما يقول أحد المؤرخين معتقدات الأدباء ورجالات الفكر في العشرينيات من القرن العشرين في الجنس والفن، الشهوات. كما سبق أنه ابتعاد الدين مع وجود الحروب، المعادلة ستقود إلى انغماس واندفاع نحو الشهوات. الحروب والاضطرابات جعلت الإنسان الحديث والمثقف بمسيس الحاجة إلى شيء ما يستأثر إيمانه ويكون الموجه لقوى التكنولوجيا اللاهادفة. فقلقه يتوجب عليه أن يبحث عن قيم تكون مرشدة له، وهو سبب نشوء الوجوديين، وهي اتجاه فكري معاصر يعني يعيش حالة من العدمية واستنكار العقل. حتى بعض المؤرخين يعني يعترف أنه هذا الفكر لا يمكن تعريفه. يعني الفكر الوجودي إيش تعريفه؟ ليس له تعريف محدد. هو أناس ساخطون غاضبون مستمردون على القيم وعلى الأخلاق وعلى الدين، لكن ليس لهم شيء يجمعهم إلا التمرد. فهو فكر عدمي نتاج هذه الاضطرابات التي حصلت في المجتمع الغربي. الحرب العالمية الثانية أيضا كانت زيادة في هذا الاضطراب. سقطت الأيديولوجيات وابتعد الشباب على الاهتمام بالسياسة وشؤونها، ولم تعد الحركة الشيوعية قادرة على الاجتذاب إلى القليل من الناس. إذن الحرب العالمية الأولى والثانية كانت مهلكة، قتل فيها إذا جمعنا الحربين يعني ربما ما يزيد عن 50-40 مليون إنسان، وهي كارثة لم تعرفها البشرية مطلقا. يعني ليس هناك في التاريخ البشري مثل هذه المذبح. فلا شك أنها ستحدث يعني تغيرات ضخمة في تفكير الناس. بعد ذلك نشأ النظام العالمي والمؤسسات والمواثيق الدولية، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية 1945 نشأت هيئة الأمم المتحدة. وطبيعي أنه آثار الحرب أشعرهم بضرورة وجود نظام دولي يحفظ المجتمعات الأوروبية ألا تتحارب. لاحظ، يحفظ المجتمعات الأوروبية ألا تتقاتل، لأنه هذا الهدف الرئيسي. ليس هدف المجتمعات الأخرى في الحقيقة هو حماية النظام الغربي لا يتقاتل. يعني كان سبب قناعة بضرورة تأسيس هيئة دولية، فأسست هيئة الأمم، ثم جاءت المواثيق الدولية. فعام 1948 نشأ إعلان حقوق الإنسان المشهور، ثم جاءت مواثيق ومؤتمرات دولية كلها تريد حل مشكلة حقوق الناس لا يعني تبعثرها الحروب وغيرها. الحرب الباردة نشأت بين الاتحاد السوفيتي والأمريكي، ثم انتهت بتسلط وتمكن النظام الدولي الجديد بقيادة طبعا الرأسمالية وسقوط الاشتراكية. هذه أيها الأخوة عرض مختصر ومختزل أيضا للتاريخ الغربي الأوروبي. لا يمكن لساعة أو ساعتين أو خمس ساعات أن تستعرض بشكل جيد مجمل هذا التاريخ، لأنه تاريخ تتحدث عن مئات السنين، تتحدث عن عشرات الدول، عن حكومات، عن أنظمة كثيرة. يعني لا يمكن الحديث عنها إلا بقدر من الاختصار والاختزال. المقصد أنه نشرح بشكل عام الرؤية الثقافية العامة لتشكل هذه المذاهب الفكرية التي نتحدث عنها. العنصر الثالث، العوامل المؤثرة في نشوء المذاهب الفكرية. العوامل المؤثرة في نشوء المذاهب الفكرية، بعد أن اطلعنا على هذا التاريخ نستطيع أن نستخلص عدة عوامل أثرت في المذاهب الفكرية. رابعا سيأتينا الأصول الفكرية. الأصول الفكرية تختلف عن العوامل المؤثرة. وش وجه الفرق؟ ما الفرق بين عوامل مؤثرة وأصول فكرية؟ من يجيب؟ ما الفرق لما أقول هذا عامل مؤثر في المذاهب الفكرية أو أقول هذا أصل فكري للمذاهب الفكرية؟ تفضل. جميل، كون العوامل سبب ممتاز، لكن أصول نتيجة يعني يحتاج أكثر دقة. تفضل. نعم، جميل جميل، إجابة أخيرة. تفضل. جميل، إذن العوامل المؤثرة هي الأسباب التي حركت نشوء هذه المذاهب. الأصول هي المنطلقات والمعتقدات والقيم التي اعتمد عليها صاحب هذه الفكرة. مثلا لما أتحدث عن أسباب نشوء الجريمة أقول الفقر مثلا، مثلا ضعف الأمن. الأصول الفكرية للمجرمين مثلا واحد يقول مثلا ضعف، مثلا عنده قناعة مثلا بأن المال ليس حقا لأحد، هذا أصل فكري، لكن السبب هو الفقر. الفقر ليس أصلا فكريا، الفقر الدافع أو سبب لهذه الظاهرة. فنحن سنتحدث الآن عن عوامل حدثت في التاريخ أنتجت المذاهب. الأصول التي اعتمدت عليها سيأتي لاحقا، طبعا بطبيعة الحال أن الأصول متأثرة بالعوامل لكنها تختلف عنها. العامل الأول والمهم تحريف الدين النصراني، تحريف الدين النصراني والمسيحية المحرفة التي عاشتها أوروبا كان من أهم أسباب نشوء المذاهب الفكرية. المذاهب الفكرية المعاصرة ثورة على الدين، لكن على أي دين؟ الدين المحرف. ثورة على معتقدات المحرفة، محاولة إيجاد صورة جديدة، حل لمشكلات التحريف والانحراف في الدين النصراني. إذن الوجود التحريف في الدين هو سبب لهذه المذاهب الفكرية وليس أصل الدين، إنما الانحراف الذي حدث في الدين. كانت الكنيسة تخالف العقائد، عقائد الكنيسة كانت تخالف العقل، وفرضت على الناس من خلال الدين، ورفض أي محاكمة لها. يعني أصبح العقل الغربي ينشأ على معتقدات لا تنسجم مع العقل، ومع ذلك لا يستطيع يحاكمها، ومن يحاكمها يعني يقمع بقوة السلطة والسياسة. هذه المشكلة كانت طريقا وسببا لنشوء هذه المذاهب المناهضة للدين الذي فرض عليهم بهذه الطريقة. لاحظوا، نقول مخالفة للعقائد، مخالفة للعقائد للعقل. ها هنا سؤال يطرح، سؤال مهم يطرح. لو قال لك شخص أليس في الدين الإسلامي ما نقول أحيانا أنه لا دخل للعقل فيه؟ أليس العلماء، أليس أهل العلم دوما يقولون هذه المسألة غير معقولة، هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة ليس العقل فيها؟ ما الفرق إذن؟ ما الفرق إذن بين ما نعيبه وننقده على الكنيسة في مخالفة العقل وما يوجد في الشريعة الإسلامية من هذه الأحكام؟ واضح السؤال هذا؟ طيب، من يجيب؟ تفضل أخير وارفع صوتك عشان نسمعك. نعم، طيب، هذا جواب، لكن سيشكل عليك أنه يقول حتى الكنيسة تدعي أن هناك نصوص. يعني إذا اعترفت بأن ثم في الشريعة ما يخالف العقل فليس جوابا صحيحا أن تقول أنا عندي نص. سيقال مشكلتنا إذن مع النص هذا، فهذا سيجعل ثمة اتفاقا بين الصورة الكنسية والإسلام، وهذا سيدعو أيضا الثورة على الإسلام ويجعل مبررات المذاهب المنحرفة معقولة. فهذا ليس جوابا صحيحا. طيب تفضل. نعم أحسنت. نعم هذا الجواب صحيح. نعم ثمة أحكام في الشريعة يعجز العقل عن إدراكها لكن لا يحيلها العقل، يعني أحكام تناقض العقل غير موجودة، أحكام العقل لا يدركها أو لا يدرك كنهها، لا يدرك لأنه عاجز عنها. نعم فلما تقول لما نقول الشخص يصلي 4 ركعات لماذا لا يصلي 5؟ نقول العقل لا يستطيع بمفرده أن يحدد ما هي الصلاة الواجبة، هل هي 4 ركعات أم 3 أم 5، ولا يستطيع أن يحدد هل هي بطريقة معينة تحتوي تتضمن عددا من السجود عددا معينا من السجود والركوع. العقل لا يدركه لوحده، لكن العقل يدرك أن هناك طريقا آخر يخبرك به وهو طريق الوحي. فالعقل يقول هناك طريق هو الوحي يخبرك به، فإذا أخبرك الوحي بطريق معين قال العقل هذا الطريق وهذا الفعل طريق عقلاني. فأنا لما أصلي 4 ركعات العقل لوحده لم يدلني على 4 ركعات، لكن العقل دلني على الوحي، الوحي دلني على الصلاة على مراد الله الذي يريده مني. فلما صليت 4 ركعات كان هذا دليلا ومتفقا مع العقل، لكن العقل وحده لا يدركه. نعم هناك شيء لا يدركه العقل لضعف العقل، لكن ليس هناك شيء يناقض العقل. لكن المشكلة في الكنيسة تناقض العقل، ثمة معتقدات من قبيل الخطيئة والخلاص، أن الإنسان كلهم نشأوا مخطئين ويجب أن يتخلصوا، هذه تخالف العقل. يعني الأصل أني بريء، ذمتي بريئة، لماذا يحاسبني الله سبحانه وتعالى على الخطيئة لم أرتكبها؟ فهنا إشكال لا تستطيع الكنيسة أن تجيب عنه. إذن هذه كانت معضلة حتمت البحث عن خلاص لها من خلال الأجوبة الفكرية المختلفة. هذا أحد المؤرخين جان توشار يقول نص مهم، الشعور الوطني نشأ جزئيا عن انحراف ديني. فالشعور بالانتماء للوطن كان سببه انحراف الدين. لما أصبح الدين سببا للاحتراب والاختلاف والتنازع والاقتتال أصبحت تلقائيا مالت النفوس إلى الانتماء إلى الوطن الذي يحفظ له حقوقها بدل أن تضيع الحقوق في معارك وحروب دينية. هذا الأمر الأول، انحراف الدين الكنسي ودخول العقائد الوثنية فانقطع الوسيلة والطريق إلى الله. السبب الثاني طغيان الكنيسة، الطغيان الذي سبق الديني والسياسي والمالي، فأصبح ثم ربط بين الكنيسة وبين الدين. الإشكال في الكنيسة أن أحكام الله مرتبطة بالكنيسة، يعني ليس هناك فصل بين حكم الله وحكم الكنيسة. تذكرون في أول اللقاء لما تكلمنا عن مارتن لوثر كان في مرافعته في المحكمة يقول أنا أرى أن حكم الكتاب المقدس فوق حكم الكنيسة، معناها أن حكم الكنيسة كان مثله حكم الله. هذه أيها الإخوة قضية بدهية في ديننا، ليس في ديننا، لا يدخل في عقل المسلم أن ثمة أحد شخص أو جماعة أو مذهب أو تيار يتصور أن حكمه هو حكم الله، بل يعني ثمة انفصال واضح بين النص الشرعي القطعي ودلالة الكتاب والسنة وبين اجتهادات الفقهاء على تفصيلات كثيرة لا تخفى، لكن هناك كان انفصال. فإذا حصل انحراف في الكنيسة هذا الانحراف هو انحراف في الدين نفسه، فلا يمكن أن تفصل بين الدين وبين الكنيسة في ذلك الوقت، فحصل خلط بينها. هذا يدعونا إلى طرح سؤال مهم، وهو سيقول لك شخص أيضا عندنا في الإسلام نفس المشكلة، وهي وجود مؤسسة علماء، كما أن في التاريخ الأوروبي في مؤسسة كنيسة عندنا أيضا علماء، كما أن الكنيسة ممكن أن تحتكر النص وتكفر من يخالفها أيضا العلماء ممكن يحتكون النص ويكفر من يخالفهم. إذن يحصل الحراف عند العلماء فيأثر على الدين كما يحصل الحراف عندهم فيأثر على الدين. هذا طبعا إشكال يثيره الأصحاب المنظار الأوروبي للتاريخ الإسلامي دوما يذكرون هذا الكلام. فما الجواب عنه؟ واضح السؤال أو يحتاج نعيده؟ ها؟ أعيد ولا واضح السؤال؟ ترى ما أسمع شيء. أعيد السؤال. نعم، تكلمنا عن أنه من أسباب من العوامل التي ساهمت في نشوء مذاهب فكرية هو طغيان الكنيسة واحتكارها للدين، وأن انحرافها سيكون تلقائيا انحرافا للدين نفسه. طيب، هل هذه الصورة موجودة عندنا في الإسلام؟ بعض الناس يقول نعم، الإسلام هناك علماء يحتكرون فهم الدين، فيعدد لك بعض أخطاء العلماء، بعض انحرافات الموجودة في التاريخ الإسلامي، ويقول لك هؤلاء علماء سببوا نفور الناس عن الدين، فكما حصل في الغرب نفور عن الدين ونشوء مذاهب فكرية، كذلك سيحصل في تاريخنا وثقافتنا نشوء لهذه المذاهب، نظرا لأن الظرف الذي حدث عندهم حدث عندنا مثله. هذا التصور، يعني جعل الكنيسة كالعلماء في الإسلام. فإيش الفرق؟ كيف نناقش مثل هذا الكلام؟ تفضل. طيب جميل، جواب آخر تفضل. طيب جميل تفضل. الكنيسة لا تجب عندهم أصول يرجعون إليه. نعم. حتى الدين مبدل ومحرف. أما في الإسلام فعندنا الكتاب والسنة، لا يستطيع أحد أن يبدل فيها ولا يفعل. طيب جميل، أيضا نبغى أصوات يعني ما شاخبة. تفضل. طيب جميل تفضل. جميل أحسنت. جميل تفضل. جميل. طيب يعني أجوبة صحيحة، يعني ذكرنا ذكروا الإخوة خمس ما يزيد عن ستة فروق صحيحة. الحقيقة أنه ما في أي وجه شبه بين الصورتين. يعني مثل لو يسألك شخص إيش الفرق بين المسجد والشارع، ستقول يعني إيش علاقة المسجد بالشارع حتى يشتبه عليك. لكن لو واحد فعلا اشتبه عليه ستضطر تقول والله المسجد مكان مغلق، الشارع مكان مفتوح، المسجد مكان مخصص العبادة، الشارع غير مخصص، ممكن تصلي بس مو مخصص العبادة، الشارع للمشي والطرقات، المسجد لقراءة القرآن. ستضطر تحدث فروق. هل هناك حاجة لذكر هذه الفروق؟ في الحقيقة ما في، ليس هناك حاجة. لكن إذا بعض الناس استشكل ليس لك إلا أن تجيب عن استشكاله. في الحقيقة ليس هناك أي مقارنة أبدا بين العلماء في التاريخ الإسلامي ومؤسسة الكنيسة، ما في شيء أي شيء يجمعها. لكن مشكلتنا مع فئة نشأت متأثرة بالتاريخ الأوروبي فتريد أن تنقل كل صراعات أوروبا وكل خصوماتها قص لصق. تفكير هنا سيأتي هنا، لا يستطيع أن يقرأ تاريخه وثقافته وحكم الإسلام بحسب الموضوع، لا، لابد يستحضر مشكلات الغرب. فالعلماء في الإسلام هي ملكة أهلية نظر في الاجتهاد، ليسوا مؤسسة حقيقية. يعني ليس عندنا في الإسلام مؤسسة لها حكم وضبط وسلطة اسمها العلماء، لا، العلماء هم من امتلك أهلية النظر، هو تخصص. أي شخص في أي مكان وفي أي زمان يستطيع يكون عالما، ما يحتاج شهادة، ما يحتاج أحد يقدسه أو أحد يلقنه، هو إذا درس العلم أصبح عالما. ولأجل ذلك العلماء فيهم الفقراء والأغنياء، وفيهم من كل الطبقات، وفيهم من كل الأزمان وكل الأعصار، لأنها هي أهلية نظر، هو تخصص وليس مؤسسة حقيقية. هي تماما مثل لو نشبه مثلا تخصصات العلمية، الطب مثلا، أطباء، هو تخصص مفتوح لكل أحد، أي أحد يستطيع يكون طبيب. هل ممكن أطباء كلهم يتفقون على تحريف الطب؟ لا يمكن، لا يتصور. ممكن طبيب 10 100 يخادعون الناس يغررهم بالأموال، لكن سيبقى غيرهم قادر على فضحهم. كذلك العلماء، هي آلية نظر، النصوص موجودة عند الناس، تستطيع أن تقرأها، تستطيع أن تعرف مستنداتهم، تستطيع تحاكمهم. بل العالم إذا انحرف ظهر للناس أنه منحرف. أيضا العالم لا يتكلم من جراء نفسه، هو عنده أدوات واضحة، فالصورة مختلفة تماما، تجعل القياس قياس يعني بعيد جدا. لأجل ذلك لا يمكن حصر العلماء ولا اتفاق بينهم على انحراف أو على دعم ظلم. لو ظلم عالم ستجد 10 من العلماء ينكرون عليه، لا يمكن كل العلماء يتفقون على تأييد الظلم. أما الكنيسة فكانت مؤسسة ذات تراتيب صارمة، تسيطر على كافة رجال الدين، تحدد العقائد، تغير الأحكام، تحرم من الجنة، تعطي صكوك الغفران. الجنة والنار بيدهم، فلان يدخل الجنة فلان يدخل النار. يعني هذه التصرفات لا يمكن أن يقولها، أن يقع فيها عالم. أيضا حضور الفصل بين السلطة الروحية والزمنية، وهو معنى متلبس مسبب للفساد. كان في زمانهم شيء اسمه سلطة روحية وسلطة زمنية. الزمنية بيد الحاكم والروحية بيدي أنا، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا المعنى غير موجود في الإسلام. كيف يكون شيء لله وشيء لقيصر؟ لا، كل شيء خاضع لأمر الله تعالى، ليس هناك شيء يخرج عن أوامر الله تعالى. وهذا يجيب عن سؤال مهم، لما إذا فهمنا هذا يجيب عن سؤال مهم. ما الفرق بين دعم الكنيسة للمظالم السياسية في أوروبا وما وقع من مظالم في التاريخ الإسلامي ربما شرع لها البعض بالنصوص الشرعية؟ هذا سؤال مركزي ومهم جدا الإجابة عنه. الآن نحن نقول أن الكنيسة بررت للمظالم اللي كانت موجودة في تاريخهم، صح؟ طيب في التاريخ الإسلامي ما كان في مظالم؟ كان في مظالم. أما كان فيه بطبيعة الحال إن أي حاكم يظلم سيكون معه من حاشيته وأنصاره بعض العلماء، بعض القضاة يؤيدونه في ظلمه. ما الفرق بين الصورتين؟ هل المقارنة بين الصورتين مقارنة صحيحة أو ثمة فرقا كبيرا بينهما؟ طيب من يجيب؟ نبغى أصوات، يعني تشاركنا ما شاركت من قبل. رفعت يدك وهو أنت. طيب تفضل. طيب لكن في هذا الموضوع، هنا ظلم دعم بالشرع وهنا ظلم دعم بالشرع، ما الفرق بينهما؟ طيب جميل، أحسن، جميل، تفضل. جميل، جمهور، أحسن. طيب تفضل. نعم جميل، هذه أجوبة صحيحة، وهي ترجع اللي ذكرناه سابقا، أن هناك فصل واضح في الإسلام بين أحكام الشريعة وتصرفات الحكام. أحكام الشريعة واجتهادات العلماء في فصل واضح. نعم ربما واحد من الناس 10-20 ما يفهمون الفرق، ربما واحد يقول أنا كنت أحسب هذا حرام لأن فلان برر له، ممكن. لكن جمهور الناس يعرفون الفرق، جمهور الناس يعرفون أن الحاكم إذا قتل، أنه الشخص إذا سرق معروف أن هذا حرام ظلم وعدوان. إذا شخص يبرر يعرفون أن هذا مبرر آثم عاصي، لا, لا, لا يخفى عليهم هذا. بعكس الكنيسة، كان الموضوع العلاقة بين الدين والكنيسة والدين كان علاقة ملتصقة. الكنيسة هي معبر عن الدين، لا يستطيع أحد أن يعارضها. حتى نفهم أكثر سأنقل نصوص مهمة الآن. الفرق الثاني، مصادر العلماء معروفة، يمكن معرفتها ومحاكمتها ومعرفة حججها وكشف أخطائهم وأهوائهم. فالعلماء مصادر معروفة، لا يتكلم من جراء نفسه. شوفوا هذا النص، لوثر أعاد كتابة الإنجيل باللغة الشعبية، يعني غير اللغة اللاتينية وخلاه يكتب، كتبها باللغة الشعبية، وساعد ذلك على انتشار كلمات الإنجيل على أوسع نطاق بين الناس. لاحظوا، هذا الذي فعله لوثر هو السبب القوي اللي جعل أتباع لوثر يتكاثرون في كل مكان، أنه نقل الإنجيل من كونه محتكر بيد فئة معينة من الناس إلى جعله متوفر بيد الناس كلهم. لاحظوا هذا الفعل أحدث ثورة، أصبح الدين بمتناول جميع الناس. الآن فهمنا وش معنى الاحتكار؟ هل هذه الصورة موجودة في الإسلام؟ هل الإسلام مر عليه شيء من قبيل هذا المعنى؟ أنه القرآن لا أحد يعرفه فيحتاج أحد. القرآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتناقلون القرآن كلهم، ويحفظه صغارهم قبل كبارهم، يحفظه الصغار قبل الكبار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة، وأقوال العلماء ظاهرة، فليس هناك احتكار أحد يستطيع أن يحرف أو يغير في الدين. لاحظ أيضا نص، هناك نص آخر مهم في كشف كيف أثر لوثر على الكنيسة لما فضحهم وسحب منهم سلطة احتكار النص. ذلك أن توافر الكتاب المقدس مطبوعا بين أيدي الناس ومترجما إلى لغات محلية قد أفسد على الكنيسة ادعاءها الوصاية على أمور العقيدة. ادعاء الكنيسة أن هي وصية انتهى لما وصل الكتاب المقدس إلى الناس. نص آخر ثالث، بسبب اتساع التعليم استطاع العلماني، والمقصود بالعلماني هنا ليس العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة، معنى آخر، المقصود بالعلماني الذي ليس رجل دين، استطاع العلماني أن يقرأ العبرية والإغريقية، وبذلك تسنى له أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينية التي تعتمدها الكنيسة وتعتمد نسختها التي ترجع للقرن الرابع، فأصبح بإمكانهم أن يقرأوا بدلا منها نسخا أقدم وأقدس. يعني لما انتشر التعليم صار عندهم قراءة لغة عبرية وإغريقية، فصار يقرأ نسخ أقدم من النسخ التي اعتمدتها الكنيسة. فلاحظوا كيف انتشار التعليم فكك وأضعف وأربك سلطة الكنيسة. إذن صورة سلطة الكنيسة كانت صورة احتكار على الدين بحيث لا أحد يفهم إلا هم. هذا المعنى غير موجود بتاتا في الثقافة الإسلامية، فأي مقارنة تعتنم عن جهل وعن سطحية بعيدة عن فهم حقيقة ما عند التاريخ الأوروبي وما عند التاريخ الإسلامي. الفرق الثالث، صلاحية العلماء محدودة في التفسير والبلاغ وفق آليات ومناهج معروفة ومسبوقة بمدارس، بخلاف الكنيسة فهي المتحدثة باسم الله وتخلع على السلطة الشرعية وبيدها الخلع والمراقبة والمحاسبة. طيب هذا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة من إيش؟ نعم، العوامل المؤثرة في نشوء المذاهب الفكرية. العامل الأول ذكرناه تحريف الدين النصراني، ثم طغيان الكنيسة. العامل الثالث المهم وهو عامل حركة الإصلاح الديني. فحركة الإصلاح الديني كان لها أثر كبير جدا في المذاهب الفكرية المعاصرة، لأنها فككت الكنيسة، ثم أحدثت حروب دينية، ثم بدأت القراءة النص مباشرة في عموم الناس، فكان هذا السبب لانفتاح كبير على المذاهب الفكرية المعاصرة. أولا الإصلاح الديني أضعف سلطة الكنيسة ومشروعيتها. ثانيا إثارة الصراعات والاختلافات والحروب التي قويت الشكوك والرد عن الدين. ثالثا الدفع نحو الليبرالية والفردانية. نهاية المذهب البروتستانتي نهايته أنه دفع الناس نحو المذهب الليبرالي. وهناك نزاع عند مؤرخي الفكر، هل المسيحية البروتستانتية هي التي أثرت في الليبرالية؟ هل هي أصل من أصول الليبرالية، دافع من دوافعها؟ لا شك أنها أثرت، لكن هل هي من أصول الليبرالية؟ في نزاع، لأن البروتستانت سحب الناس من الاحتكام إلى الكنيسة وجعل لهم حرية شخصية أن يقرأوا النص مباشرة. هذه الحرية كانت سببا لاحقا لنشوء الأفكار الليبرالية التي تقدس الفرد وتقدس الحرية. تفضل. أسباب ثلاث، أسباب إيش؟ إيه نعم، طيب لا إشكال. إذا دور الإصلاح الديني في التأثير على المذاهب الفكرية أنه أضعف سلطة الكنيسة ومشروعيتها، أضعف سلطة الكنيسة ومشروعيتها. واحد. اثنين إثارة الصراعات والاختلافات، ثلاثة الدفع نحو الليبرالية والفردانية. السبب الرابع الحروب والتنازعات الدينية، الحروب والنزاعات الدينية، فقد ضاع الطريق إلى الله وأصبح الدين سببا للافتراق والمظالم، وصار أداة بيد السلطات والحكام الظلمة. فالدين أصبح شيء مشوه، شيء مخيف، شيء يعبر عن دماء وخصومات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. فكان هذه الرؤية للدين سببا أساسيا للموقف من الدين في كل التجاهات الفكرية المعاصرة. النتيجة الحتمية لمثل هذا يؤدي إلى البحث عن مخرج لتحييد هذا الدين الذي سبب هذه المشكلات. طبيعي الآن أنت في أزمة، الدين سبب لك مشكلة، في طبيعة الحال ستبحث عن خلاص لهذا عن هذا الدين. الحل المبدئي أولا كان بإعطاء الملوك حقا إلهيا وسلطة مطلقة حتى يتخلصون من مشكلة الحروب الدينية. الملوك يضبطون الحكم، يسيطرون على الجميع، لا أحد يطغى على أحد، والحاكم يحكم باسم الله، بحيث أي منازعة له منازعة لله سبحانه وتعالى. الملفت هذا الحل انعكس لاحقا نحو الليبرالية والعلمانية نفسها، لكن اتجهت بشكل آخر. كيف؟ سابقا كان الدولة والنظام يحكم باسم الله، الآن لا يعترفون باسم الله علنا، لكن أصبح القداسة والمشروعية بيد الدولة نفسها، بحيث إذا النظام أصدر شيء أي معارضة له، معارضة للحق، معارضة للعدل، معارضة لكل شيء، يستحق صاحبها أي جزاء. فأصبحت المشروعية التي كانت تعطى للحاكم المستبد سابقا سلمت إلى الدولة. يعني الحق الإلهي نستطيع أن نقول تحرك ثلاث مرات أو مرتين، كان بيد الكنيسة، ذهب إلى الملوك، ثم ذهب إلى الدولة الحديثة، لكن ذهب إلى الدولة الحديثة باسم آخر لا يسمى بالحق الإلهي، يسمى بالمشروعية، بالسلطة، بالنظام، بالديمقراطية، أسماء أخرى هي نفسها. أنه من خالف هذه النظام العلوي فقد استحق المخالفة، لأنه خالف قطعي لا يحتمل النزاع. طبعا يبقى العقوبة بحسب طبيعة الجناية. السبب الخامس من أسباب العوامل المؤثرة في نشوء المذاهب الفكرية الصراعات الطبقية، وقد تكلمنا سابقا أنه كان سبب نشوء الرأسمالية ثم الاشتراكية، كان سبب في الثورات. فكان الصراع الطبقي الذي عاشته أوروبا سببا لنشوء هذه المذاهب المعاصرة. إذن عندنا خمسة أسباب رئيسية أثرت في نشوء المذاهب الفكرية المعاصرة. تفضل. ذكرت خمسة، أعيد الخامس. الخامس الصراعات الطبقية، الحروب. الحروب والنزاعات الدينية هو الرابع. الحروب والنزاعات الدينية، فتحريف الدين ثم طغيان الكنيسة ثم الإصلاح الديني ثم النزاعات الدينية ثم الصراع الطبقي، هذه خمسة أسباب مركزية. طبعا هناك أسباب أخرى، لكن أنا أقصد الأسباب التي تفيد في فهم طبيعة العلاقة مع الدين في نشأة هذه المذاهب المعاصرة. غني عن البيان أن هذه المذاهب كلها أو هذه الأسباب كلها لها تاريخ مختلف تماما عن ثقافتنا وهويتنا. فالتاريخ الإسلامي لم يعرف هذه النزاعات الدينية، ولم يعرف الصراعات الطبقية، ولم يعرف الحق الإلهي. هل معنى هذا كما كررت سابقا، هل معنى هذا أن تاريخنا لا يحمل إشكالات ومظالم وخصومات وإشكالات؟ طبعا لا، إنما المقصود أنك لما تقرأ تاريخك تقرأ تاريخك بحسب حاجاتك وحسب إشكالاتها نفسها. ستجد عندنا إشكالات ليست عندهم، وعندهم إشكالات ليست عندنا. الخطأ والخلل أن الشخص ينقل الإشكالات إلى الثقافة المعاصرة. ولأجل ذلك خرجت عندنا أقوال غريبة من ناس أشغلوا الناس بها، هي سببها نفس الطريقة أن الشخص يفكر بالعقل الأوروبي. يعني خلنا نذكر بعض المقولات التي انتشرت في هذا العصر نظرا للتأثر بسياق الثقافة الغربية البعيد عن الإسلام. يعني مثلا بعضهم يتحدث عن الثيوقراطية في النظام الإسلامي، فيتحدث عن الخلفاء الراشدين على أنهم نظام ثيوقراطي أو شبه ثيوقراطي أو ثيوقراطي ديمقراطي، حاول يوجد صيغة مرتبطة بالثيوقراطية. الموضوع ليس له أي علاقة، حكم الخلفاء الراشدين ليس مرتبطا بهذه القضايا أبدا، لكن ما الذي جعله يفكر هو حضور الثقافة الغربية. بعضهم مثلا يطرح فكرة تقسيم العالم الإسلامي إلى قديم وحديث ووسيط، فيقول لماذا لا نقسم تاريخنا كما قسم الغربيون تاريخهم؟ ليش تاريخنا تاريخ واحد؟ المشكلة ما ليس عندي إشكال تقسم، لكن قسم تاريخك بحسب حاجاتك. المشكلة هو يريد تقسيم التاريخ أيضا تقسيم ثلاثي، فيقول أين القرن الوسيط في التاريخ الإسلامي؟ أين القرن الحديث؟ أين القرن القديم؟ لماذا تفترض أنه لازم نكون نحن عندنا ثلاثة أقسام هي مبنية على تأثر بثقافة الغربية، وهي تعبر أيضا عن قصور في الفهم والاستيعاب. بعضهم يتحدث عن العلمانية كضرورة حتمية في العالم الإسلامي، لأنه وجد أن العلمانية في الغرب أصبح ضرورة حتمية، هو مسار صارت فيه التاريخ الأوروبي وصل العلمانية. يتوقع أنه لازم العالم الإسلامي يصير نفس المسار، فيقول سيحصل اختلافات ثم نزاعات ثم تأتي العلمانية، فلا بد يعني نمشي بحسب ما مشى وصار الغربيون. وهذا أيضا يعني يعبر عن إشكالية استيعاب. مثلا الحديث عن محاكم التفتيش، ايضا الثقافه الاسلاميه والتاريخ الاسلامي لا يعرف هذه المحاكم. نعم وجد اخطاء، وجد اشياء صحيحه واشياء خاطئه فيها شيء من التفتيش مثلا، لكن الصوره مختلفه تماما عن التفتيش الذي حصل في التاريخ الاوروبي. طيب قبل ان نبدا في الاصول الفكريه المعاصره، لان سيتغير وجه الحديث قليلا، إذا حد يعني يحب يسأل أو يضيف أو يعقب حول ما سبق يتفضل. طيب تفضل. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الولادة يعني نسيت التاريخ بالضبط، أظن 571 كان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الوسطى طبعا يكون الوسطى، يعني إذا ما كنت واهم 571 هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني إذا أضفنا لها يعني 40 سنة للنبوة فتكون تقريبا 611 أو قريب من ذلك، يعني هي معروفة لكن نسيت يعني التاريخ بالضبط، لكن هي توافق طبعا القرون الوسطى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقريبا الدولة العباسية كاملة تعتبر من القرون الوسطى حسب طبعا النظر الغربي. تفضل. طبعا أقصد جميع المذاهب نشأت أو تشكلت أو يعني حتى المذاهب الجديدة المعاصرة تأثرت بهذا الإشكال. يعني ليس بالضرورة أنه كل مذاهب نشأت في ذلك الوقت، إما نشأت هي أو أصولها أو حتى ما نشأ حديثا هو متأثر بشكل أو بآخر بهذا النزاع، هو متأثر بثقافته، فهو ابن ثقافته ابن مجتمع، لا يمكن أن نفك عن هذه الصراعات وهذه الإشكالات. طيب الأصل الأول من الأصول الفكرية التي اعتمدتها هذه المذاهب العقلانية، والمقصود بالعقلانية هو استقلال العقل بإدراك المصالح والمفاسد من دون حاجة إلى قوة خارجية متجردا عن سلطة الوحي. فلما نقول عقلانية لا تقول لي استعمال العقل، إنما العقلانية استقلال العقل، هذا الضابط الأساسي. العقلانية استقلال العقل بإدراك المصالح والمفاسد، استقلال العقل عن الوحي. أما من يعمل بعقله داخل الوحي هذا ليس هو الأصل العقلاني. هناك عقلانيين مسيحيين يستعملون عقولهم لكنهم مؤمنين بمرجعية الكنيسة ومرجعية الدين، فهو يختلفون عن العقل. هنا أتحدث عن عقل بمعنى استقلال العقل عن الوحي، إدراك العقل قادر على إدراك المصالح بدون وحي. وليس لسنا بحاجة أن نبين ما سبب جعل العقلانية أصلا أيضا ضياع الطريق إلى الله. السلطة الوحي انقطعت فلم يعد هناك مخرج إلى العقل، فكان العقل مخرج ومسلك آمن أو طريق لا بد منه بعد تقطع طريقهم إلى الحبال الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أصل من الأصول العقلانية. الأصل الثاني النسبية. الأصل الثاني النسبية، والمقصود بها أن الحق نسبي لا يستطيع أحد أن يجزم بالقطع بالدين بناء على ما هو عليه. فأنت تتدين وتجتهد، لكن في النهاية هناك نسبية، الحق عندك قد يختلف الحق الذي عند الآخرين، وقد يكون حق عندهم وليس عندك. فأنت تقول أنا أرى أن هذا هو الحق، لكن لا تجزم أن هذا هو الحق. فهناك نسبية. ما سبب نشوء هذه النسبية؟ التنازع والاحتراب والافتراق على الدين. فمن طبيعة الحال سيكون هناك نسبية، لا يمكن أجزم بأن هؤلاء الحق أو هؤلاء الحق، إنما الحق نسبي، قد يكون الحق معك وقد يكون مع الحق مع الآخرين. وهي أي النسبية نتاج للحيرة عن الوصول لليقين. اليقين أيها الإخوة والأخوات انقطع، فما كان ثمة إمكانية الوصول إليه، فلا بد أن يكون هناك نسبية، لأنه ما في طريق أجزم به. لو كان الطريق الذي يوصلهم لليقين واضحا وجازما، الإنسان ما يتخلى عن يقين النسبية. النسبية شك وضياع، لكن لأن لي ما يمكن أن أجزم باليقين ليس لي إلا النسبية، فهو نتاج حيرة. لاحظ نموذج من نماذج الحيرة عند يعني جاك روسو، وقد يعني كررناه أكثر من مرة. شوفوا هذا النص يعبر لك عن كيف الحيرة في التعامل مع الدين. يقول: أيما كان البلد الذي نسكنه، أول ما يجب علينا هو الخضوع لقوانينه وعدم التشويش على الشعائر المقررة في ربوعه. لا ندعو أحدا إلى العصيان، إذ لا نعلم يقينا هل هو خير له أن يستبدل عقيدته بعقيدة غيره، في حين أننا نعلم قطعا أن مخالفة القانون شر خالص. يعني روسو يقول بكل وضوح: خلوكم على دينكم، لا تغيرونه. ليش؟ أنا يقول أنا ما أدري، أنت لما تثور على دينك إلى دين آخر، ما أدري هل الدين الآخر هو الصواب ولا دينك الأول، بينما أنك لما تثور على القوانين أنت تسبب مشاكل وإشكالات، فأبقى على دينك، لا تثور على شعائر الدين. هنا حيرة، الدين غائب، لا يعرف كيف الوصول إلى وصوله. هنا نص آخر أيضا لنفس الشخص يعبر عن مشكلة الحيرة التي يعيشونها في ظروف الريبة التي نعيش فيها. من الغرور الذي لا يغتفر أن نعتنق دينا غير الذي نشأنا فيه، وأننا نخون العهد إن لم نلتزم صادقين بالشريعة التي ندين بها. إن أخطأنا طريق الحق أي عذر لنا يوم الحساب؟ من ضل بعقيدة ولد فيها أجدر بالعفو ممن تجرأ على اختيار عقيدة باطلة. يعني يقول: خلوكم على دين أباكم، لا تغيرون دين أباكم، إذا غيرتوا يمكن تصيرون يعني وقعتوا في دين باطل، فكيف عذركم أمام الله؟ يعني بعرف باللغة الواضحة: عذركم أمام الله، إنا وجدنا أبانا على أمة. هذه يعني قولوا لله: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه باللفظ الصريح هي نتيجة حيرة أمام دي احتراب ديني. فهو يقول: ابقوا على دين آبائكم خير لكم من دين لا ندري يعني هل هو صحيح أم خطأ. وهذا نص مهم أيضا له، وهي تعبر عن الحيرة: ما من عدالة إلا وآتية من الله، فهو وحده المصدر. غير أن لو كنا نعلم كيف نتلقاها من أعالي السماء لما كانت بنا حاجة إلى حكومة وقانون. يا سلام، لو كنا نعلم كيف نتلقاها من أعالي السماء. يعني المشكلة هي أن هذا الطريق انقطع، فليس لنا أن نبحث إلى السماء، بل أن يعني ندبر أحوالنا في الأرض ونبحث عن دين يعني يكمل معيشتنا من دون أن يسبب لنا إشكالات. فهذه أزمة، أزمة تاريخ، ثقافة عاشت صراعات ومشكلات تختلف تماما عن الحالة الإسلامية التي لا تعرف مثل هذه الحيرة. عدم القطع والنسبية يؤدي إلى حياد الأفكار، حياد الدولة والتسامح مع الأفكار. فإذا كان الشخص يعني يقول أن الحق نسبي، بطبيعة الحال ستكون متسامحة مع جميع الأفكار لأن الأمور نسبية. لا يمكن التسامح مع وجود القطعيات، فلا بد من النسبية. يعني يقولون لا يمكن تتسامح مع وجود قطعيات. إذا أنت قاطع بدينك لا يمكن تتسامح مع الذين يخالفون دينك، لأنك ستحاسبهم. طيب حتى تتسامح معهم لازم تعتنق النسبية، هل هذا صحيح؟ هل التسامح مع المخالفين ينافي القطع بالدين؟ بحيث لما أقطع بديني لا أتسامح، لما لا أقطع أتسامح، هل هذا كلام صحيح؟ ولماذا؟ من يجيب؟ تفضل. ما كنت تسامح معه. طيب جواب آخر تفضل. يعني مطلق التسامح، يعني بغض النظر عن تفاصيل التسامح معنا بمعنى إعطاء حق الحياة والمعيشة والتجارة ونحو ذلك. هذا يفرض علينا أننا نعطي حق الآخر في الحياة، لكن لا يعني أننا نشك في ديننا. جميل جميل. إذن ما في تناقض بين القطع بالدين والتسامح، بغض النظر حدود التسامح، لكن أصل التسامح مع الأصل بقطع الدين ما في تناقض. التاريخ الإسلامي المسلمون في تاريخهم كانوا متسامحين مع اليهود والنصارى، وكانوا أقيمت لهم أقليات وحكم وتجارة وحقوق كثيرة، وهم والمسلمين كانوا يقطعون بدينهم، كانوا يقطعون بتكفيرهم، يقطعون بخلودهم في النار، ويقطعون بكرههم وبغضهم، ومع ذلك لم يكن يتجرأ أحد على ظلمهم، فما في تنافي. لكن هم عندهم تنافي، فلما يقول الشخص القطع لا يجتمع مع التسامح هو يتكلم عن التاريخ الأوروبي، لأن التاريخ الأوروبي لم يعرف التسامح إلا مع النسبية. لما كانوا قاطعين بدينهم كانوا يقتلون كل من يخالفهم، لما تسامح لما دخلت أيام النسبية عرفوا التسامح. فهذا الإشكال إشكالية الثقافة وليس إشكالية التاريخ والثقافة الإسلامية. تفضل. أي مذهب؟ نعم يعني ما فهمت قصدك. جميل. طبعا إذا بندخل أنه في الأحكام الشرعية ثمة مساحة للنسبية وهي المحكام غير قطعية، يعني مسائل اجتهادية، لكن مسائل الأصول والكليات ليست نسبية هي قطعية. يدخل النسبي فيها في الإعذار، لما نعذر المخالف في الإعذار، يعني بمعنى شخص أنكر أصل أصول الإسلام، هل مثلا إنكار الصلاة أو إنكار الزكاة أو دعاء غير الله هل هي نسبية؟ لا، هذه محكمات. لكن شخص تأول فيها أخطأ جهل هل يعذر؟ هنا يعني قد يكون الشخص لاجتهاده وتأوله يعذر. فالنسبية هنا تدخل في باب التأول والإعذار وليس باب أصل الحكم. إذن القول بأنه لا يمكن تسامح مع وجود قطعيات متأثر بالثقافة الغربية لأنها لم تعرف التسامح إلا بعد إبعاد القطع في الدين. بينما في الحقيقة في الشريعة الإسلامية كان في قطع بأحكام الشريعة، مع ذلك كان في تسامح كبير مع الطوائف الغير مسلمة. فلعدم القطع بالحق كان الحل هو تحييد الآراء، لأنهم لا يقطعون بالحق، الحل رأيك لك ورأي يبقى لي، لكن الحكم والنظام لا يتدخل دينك ولا يتدخل ديني، يبدأ الدين المدني الذي سبق الحديث عنه. الملفت والطريف أن هذه الحجة هي مستند من أعطى للملوك السلطة المطلقة والحق الإلهي. ما هي الحجة؟ الحجة أنه كل واحد يقول أنا الحق معي، فأنا ما أدري الحق معك ولا مع فلان، فالحل أني أحييدك وأحيده ونحكمكم نظام واحد. هذا هو الذي أنتج الليبرالية والعلمانية. الملفت أنه الذي أعطى الملوك الحق المطلق في عصر النهضة هو نفس الحجة. واضح القضية؟ شوفوا هذا النص. من أشهر الفلاسفة الذين أعطوا الملوك الحكم المطلق توماس هوبز، يقول: لأنه ساعتئذ لن يتفق اثنان على ماهية أوامر الله، وبالرغم من ذلك سوف يستغني كل فرد عن أوامر الدولة إن أراد احترم أوامر الله. كل واحد يقول أنا أوامر الله عندي كذا، وهذا يقول أوامر الله عندي كذا، يترتب عليه أن الدولة أوامرها ما يكون لها قيمة، كل واحد يفسرها بحسب دينه. وعليه يستنتج من ذلك أنه في كل الأمور التي لا تخالف القانون الأخلاقي أي قانون الطبيعة يكون جميع الأفراد ملزمين بإطاعة ما أعلن قانونا إلهيا بموجب قوانين الدولة. يعني إذا الدولة طلعت قانون لا تقول لي ديني أو دينك، خلاص قانون الدولة هذا قانون إلهي منزل عند الله ما أحد يعترض عليه. فلاحظوا أن هذا الكلام يعني ضياع الدين، مرة يؤديك للليبرالية العلمانية ومرة يؤديك للاستبداد والسلطة، يعني الحق الإلهي التابع للسلطة المستبدة. تغييب الدين أيها الإخوة أحدث في الغرب أزمة روحية وفكرية عميقة جدا. إن الإنسان كما يقول أحد المفكرين إن الإنسان لم يشعر أبدا طوال تاريخه بحاجته للدين شعوره بها اليوم. إن الإنسان لم يشعر أبدا طوال التاريخ بحاجة الدين شعوره بها اليوم. ويقول أحد علماء الاجتماع: روح الإنسان تمقت الشك ولا تطيق الارتياب، وإذا تطرق الشك أحيانا إلى قلب الرجل فذلك لأجل محدود، فالإنسان يفتقر إلى إيمان ديني أو سياسي أو أخلاقي يهيمن عليه ويكفيه على التفكير، وإذا تداعى معتقد فذلك ليحل مكانه معتقد آخر، ولا حول للعقل إزاءها للسنة القاهرة التي لا تتبدل. مع كلام واضح أنه الميل للدين فطرة، إذا سقطت عقيدة ستخرج عقيدة أخرى، تختلف الأسماء لكن الحقيقة واحدة. لما ذهبت المسيحية ضعفت خرجت عقائد أخرى. أما أن الإنسان يميل إلى العقائد هذا شيء فطري لا يمكن الانفكاك عنه. والحق أن ما أورده دوستويفسكي في حديث المفتش الأكبر، يعني كتابة ورواية، يظهر بوضوح عذاب الإنسان الحديث المتدين وتوتره الشديدين. فالإنسان المعاصر الفاسد هو بمسيس الحاجة إلى الله لكنه عاجز عن العثور عليه، مسيس الحاجة إلى الله لكنه عاجز عن العثور عليه. يعني البحث عن الله فطرة لكن الطريق إليها مقطوع. في العصر الحالي أيضا هذا أحد الليبراليين الليبرالي القرن التاسع عشر جون ستور ميل، وهو يعني من أشهر الليبراليين المتأخرين، حتى قال بعضهم أنه هو أحسن شارح للفلسفة الليبرالية. يقول: في العصر الحالي الذي كثيرا ما وصف على أنه مفرغ من الإيمان ولكنه مفزوع من الشك، والذي يشعر فيه الناس بالتأكد ليس بأن آراءهم صحيحة أكثر من تأكدهم بأنهم لا يعرفون ما الذي سيفعلونه بدون تلك الآراء. يعني الناس غير مقتنعين بصحة آراءهم، لكن لو ذهبت هذه الآراء ماذا سيفعلوا؟ فهو يتمسك برأيه لأنه بدون هذا الرأي سيرجع إلى الصراعات الدينية التي لا أول لها ولا آخر ولا مخرج منها. لهذا انتقل الدين لموضع آخر، العقيدة والدين راح موضع آخر. يقول في الآراء والمعتقدات: والإيمان في الوقت الحاضر ليس بأقل منه في القرون الغابرة، وما يوعظ به في المعابد الجديدة من عقائد لم يكن أخف وطأ من عقائد الماضي، ولهذه المعابد أنصار عددهم كعدد أنصار المعابد السالفة، فقد أخذ المعتقد الاشتراكي أو المعتقد الفوضوي يقوم مقام المعتقد الديني الهرم دون أن يكون بين الطرفين فرق من حيث القهر والجبر. يعني يقول: الدين موجود في أوروبا لكنكم أبعدتوا الدين المسيحي وذهبتم إلى الدين الشيوعي أو الاشتراكي أو الرأسمالي أو غيره، نفس الممارسات الظلم والطغيان والقهر مارستوها لكن في مكان آخر. يقول وقد أيضا مؤرخ آخر: وقد تكون الفاشية والنازية والشيوعية ردود فعل يائسة للأزمة الثقافية التي تعانيها حضارة وقيمت على الشك وعلى الحرية. هذه كلها يعني تعبر عن أزمة روحية، أزمة مشكلة إبعاد الدين في ذلك العصر. طيب، إبعاد الدين أوقع في إشكالية خطيرة، وهي كيفية الحفاظ على الحقوق بعد غياب الأساس القطعي الذي يحفظه الدين. هذا سؤال مهم جدا أيها الإخوة. كان الدين النصراني يحفظ حقوق الناس، فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم خطوط حمراء فاصلة يحميها الدين، لا يستطيع أحد يقول هذا حلال وهذا حرام والدين موجود. المشكلة لما أبعد الدين، ما الذي يحدد أن هذا حلال أم هذا حرام؟ ما الذي لما تقول لي هذا حق الإنسان، ما مستندك أن هذا حق الإنسان؟ لما تقول حق الإنسان في التعبير عن رأيه، حق الإنسان في العبادة، حق الإنسان في الحياة، بناء على ماذا؟ ما هو أصلك الذي اعتمدت عليه؟ هذه من أكثر المسائل الفلسفية المعقدة التي أربكها إبعاد الدين. طبعا القانون المعاصر يقول أصلي هو القانون، يعني ستخالف سيؤدبك القضاء والقانون والمحكمة وتأخذ حقك، ستأخذ جزاء كاملة. لكن الذي فرض الحفظ ليس أساس فلسفي صحيح، أساس تصور صحيح، الذي فرض هو السلطة والقوة. لكن نحن نتحدث قبل أن تتشكل السلطة أو حتى نحافظ على السلطة لا تتفكك. ما هو الأساس الذي تعتمده لما تقول لي هذا حق وهذا ليس حق؟ أبعدت الدين، ما الخيار أمامك؟ سنقع في مشكلة إن أي فكرة تطرحها أنا قادر أنقضها، لأنه ما في أصل نحتكم إليه يحفظنا. الدين مثل الأرضية التي تمسك الضرورات، إذا بعت الدين الضرورات ذهبت، فأصبح كل قضية ممكن أن نجادل فيها. ويحضرني هذا السياق قصة طريفة حكاها عبد الوهاب البسيري في ترجمته، وهي لها علاقة لصيقة بهذا المحور، تعبر عن إشكالية غياب الحقوق كيف يؤثر في ضياع الأساس لكيفية أن تطالب هذا أن تقول هذا حق أو هذا ممنوع أو هذا حرام. يذكر أن في أحد البرامج التلفزيونية في القناة الإنجليزية كان في برنامج كان عبارة عن يعني ضيف مذيع يستضيف ضيوف، ومع ضيوف جماهير متابعة للضيوف. الضيوف مرة يكونون يعني من الوسط الرياضي، مرة من الوسط الفني، مرة من الوسط العلمي. فمرة مرات استضاف عائلة، العائلة تتكون من زوج وزوجته وطفلين من أطفاله الصغار و لا ليس فما هو العنصر الخامس الذي سيدخل في هذه العائلة؟ لا ليس حيوان، وهو زوجة رجل، يعني الرجل متزوج امرأة ورجل، معدد رجل وامرأة، ووضعهم في بيت واحد، فأسرته متشكلة من زوج رجل، يعني من زوجتين رجل وامرأة وعائلة ولا ومسكنهم مع بعض، يعني في أسرة واحدة. فصورة في غاية البشاعة والقذارة والانحطاط لا يقبلها أحد، حتى الغربي مع التحرر ما يقبل هذه الصورة بهذه البشاعة. فيحكي أنه النقاش في تلك الجلسة كان متوتر، كان المذيع يحاول يعني يتكلم معه بلغة شديدة، الناس متوترين من هذه الصورة غير المقبولة. فكان المذيع يقول له أليس هذا عيبا و يعني مثيرة للاشمئزاز والقرف والبشاعة لما تفعل هذه الصورة؟ هذا الشخص يقول لا أشعر بأي شيء. الذي تشعر به أنت هي حالة من حالات نفسية تتغير، كما أن الغرب يتطور سنحن سنتطور. الشعور النفسي هذا الذي عندك هو مثل شعور قبل 40 سنة أو 50 سنة لما كان الناس ينفرون من الزنا الآن أصبح شيء طبيعي حرية جنسية. هذا الشعور الذي تعيشه الآن أنت هو نفس هذا الشعور، يعني بعد 30-40 سنة قد يتغير الأمور، فأنت تعيش حالة شعور فقط تخلف رجعي لا أقل ولا أكثر. طبعا رد قاسم، يعني لا يستطيع أن يعني كرد علمي هذه الحجة قاسمة على على مستندي، لا يملك حسب أصوله أن ينقضها. فجرى النقاش بهذه الطريقة، يقول ليس لك حرية تفعل هذا، يقول لا لي حرية، أنا ما اعتديت على أحد ولا أضريت أحد، فأي حق تمنعني أن أمارس حريتي؟ قال أنت اعتديت على زوجتك. قالت الزوجة لا أبدا، أنا الوضع مستقيم عندي ولا عندي أي مشكلة. فيعني محاولة إلى بحث عن حجة مقنعة لهذه الضرورة الورطة. انتهى الحلقة الأولى بدون أي فائدة. الحلقة الثانية استمر النقاش بهذه الطريقة، كان بعضهم يقول يعني أنت اعتديت على المجتمع، أنت اعتديت على الأعراف، كلها حجج استطاع الرجل بكل سهولة وهدوء واستقرار أن يفككها ويبين أنها حجة ضعيفة. حتى في آخر الحلقة ذكر أن أحدهم توصل إلى حجة قاطعة، وهي أنك اعتديت على حق أطفالك لما أدخلت عليهم هذا العنصر، وأطفالك لا زالوا قصر، فليس لك حق أن تمارس عليهم هذا العدوان حتى يكبروا، حتى يكبروا فيكون لهم حق الاختيار. فصفق الجمهور بحرارة على هذه الحجة الدامغة الرادعة لهذه الإشكال. القضية هنا أن لما تفكك الأصول الضرورية للدين يبقى كثير من الضرورات غير قادرة على حمايتها. فأنت لما فتحت الحرية، حرية الشذوذ هي من الحريات، فلماذا توقف نصف الطريق؟ يجب أن تكمل الطريق. فلا تملك إلا الفطرة الصحيحة التي أفسدتها بعقلك الفاسد. هناك عقل فاسد وفطرة صحيحة. عقلك الفاسد قطع الفطرة وأوجعها ومزقها فأصبحت ضعيفة، لا تكاد تتكلم ولا تكاد تنطق، وتنطق ولا تبين. يعني نهاية مسار هذا الأمر أن يتجه إلى الشذوذ، وهذا الذي يحصل الآن. الشذوذ سيبدأ تدريجيا حتى يصل إلى الوضع، ربما قد يصل إلى وضع قريب من الحرية الجنسية في الزنا، نظرا لأنه أنت أبعدت الأصل الذي يحمي يعني يضبط الشهوات، ودفعت بأصل فاسد، فطبيعة هذا الأصل الفاسد يدفع إلى نهايات مؤسفة. إذن هذه الصورة هدفها نبين أنه لما تبعد الدين ستقع في أزمة وإشكال، كيف تحفظ الحقوق من التحريف، التغيير، التبديل. هناك خرجت عدة أفكار تحاول تحل المشكلة. الفكرة الأولى فكرة القانون الطبيعي، القانون الطبيعي، والمقصود بها أنهم يقولون هناك حقوق وجدت مع الطبيعة وتفرضها الطبيعة، فهذه لا يجوز الاعتداء عليها لأنها لم توجد بسبب مجتمع أو بسبب حاكم، لا، هي من صنع الطبيعة، من صنع الحياة، هي خلقت هكذا، فالاعتداء عليها اعتداء على الطبيعة. فهذا القانون أبدي أزلي، لا يجوز تقييده ولا اعتداء عليه ولا تغييره. هذا القانون الطبيعي، يعني باختصار الذي كان لله جعله للطبيعة. فهي نفس فلسفة أوامر الشريعة لا تغير، أحكام الطبيعة لا تغير، نفسها، لكن أرادوا البحث عن مخرج فجعلوها للطبيعة. المشكلة في هذا المصطلح أنه مصطلح غامض وهلامي، لا أول يعني لا تستطيع أن تضبط الطبيعة ما هي، ومن الذي أعطاها هذا الحقوق، ومن الذي يحدد هذه الحقوق، وما هي، كلها أسئلة بلا إجابات. وكل فيلسوف يطلع نظرية ويطلع تفسير جديد، لأنه مصطلح حقيقة ليس مصطلحا يعني واضحا محددا، لكن هو محاولة للتخلص من إشكالية إبعاد الدين. لأجل ذلك يقول أحد أيضا مفكري مؤرخي الفكر الغربي، يقول النظرية الأخلاقية التي اعتمدت عليها فلسفة الحقوق الطبيعية كانت بالضرورة وجدانية. شايف النفس تقول أقتل، يقول لا تقتل، أسوي كذا، فهي أشياء فطرية نفسية يمنعونها. يقول ليس ثمة طريق للدفاع عن نظرية حقوق فردية لا يمكن إلغائها بمضي الوقت إلا بالتأكيد كما فعل كل من بعض ذكر بعض الأسماء مثل بيرك يعني فيلسوف بعد الثورة الفرنسية وجيفرسون أحد مؤسسي الثورة الأمريكية بأن أمثال هذه حقوق بديهية. يقول أن تقول أشياء نفسية تجعلها هي حقوق طبيعية، كيف دافع عنها؟ الدافع عنها تقول هي بديهية. ما الذي جعلها بديهية؟ أنها حقوق طبيعية. لماذا حقوق طبيعية؟ لأنها بديهية. وهكذا يعني ليس عندك طريق صحيح تدافع عنها، فقط تثبتها واللي يعترض ما عندي اعتراض، ما أقبل اعتراضه. لماذا؟ لأنها بديهية. ما الذي جعلها بديهية؟ لأنها وهكذا. فليس ثمة، ولذلك هم فرضوها بالدستور بالقانون، لا تقبل نقاش لأنها بالقانون منصوصة وانتهى النقاش فيها. لكن أساسها الفكري والفلسفي مشكل جدا بسبب إبعاد الدين. وهذا يأكد لك أنه الدين هو أكبر طريق وأكبر ضمان لحفظ الحقوق. أكبر شيء يحفظ الحقوق هو الدين، لأنه لا يستطيع أحد أن يغير الدين، حتى القانون لا يستطيع، لا يستطيع القانون أن يغير الحقوق، لأنه لو غيرها أصبح مناقض الدين في الاعتبار له. فالدين هو أكبر ضمانة لحفظ الحقوق. طيب نظرية المنفعة نتعداها. طيب الطريق الثاني أو الوسيلة الثانية أو الأداة الثانية من ماذا؟ من ماذا؟ نعم، من حل مشكلة إبعاد الدين. كيف نحفظ الحق لما أبعدنا الدين؟ كيف تحفظ الحقوق؟ عندك طريق القانون الطبيعي، وقلنا القانون الطبيعي غير واضح غير محدد. في قضية حل ثاني، العقد الاجتماعي. إيش العقد الاجتماعي؟ العقد الاجتماعي فكرته أن الناس خلقوا وعنده على الفطرة على الطبيعة، ليس هناك أي قيود عليهم، كل واحد يفعل ما يشاء ويرتكب ما يشاء، أقتلك أسوي اللي أريد وأنت تفعل اللي تريد. لكن رأينا لاحقا أن هذه الصورة غير ممكنة، فاتفقنا بيننا أن يصير بيننا عقد اجتماعي، عقد اتفاق نتنازع عن بعض الحقوق في مقابل إيش؟ أننا نحفظ باقي الحقوق، ويكون عندنا سلطة متفقين معها، نقول لها السلطة أنت دورك تحفظين حقوقنا ونعطيك السلطة. فإذا جاءت السلطة بعدين وبغت تنتهك الحق، وش نقول لها؟ أبين عقد. فمخالفتك للعقد يجعل السلطة غير معترف به. فإذا قال حاكم لا أنا من حقي أغير، لا مالك حق، ترى احنا متفقين معك من قبل. فهذه نظرية العقد الاجتماعي. طبعا ابرز يعني نظارها ثلاث شخصيات، توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو. الملفت ان كلها الثلاثه لهم تفسير مختلف للعقد الاجتماعي، كل واحد يفسرها بحسب ما يريد. الاول فسرها اللي هو توماس هوبز، فسرها بحيث جعل للسلطان صلاحيه مطلقه، والثاني فسرها بحيث جعل للليبرالية حرية أوسع، والثالث فسرها بطريقة أيضا مختلفة. لأنها في الحقيقة هي نظرية خرافية خيالية. ما في المجتمعات أصلا مجتمع نشأ بهذه الطريقة، ما في مجتمع نشأ بهذه الطريقة. فالمجتمعات لا تنشأ من الصفر، فمجتمع نشأ بعقد اجتماعي. ثم لو افترضنا أن في مجتمع نشأ، إيش علاقتنا حنا بهذا المجتمع؟ فالفكرة هي فكرة خرافية، هدفها كما يقول ستوارت ميل الذي ذكرنا اسمه سابقا، هو اختراع عقد من أجل استنباط التزامات اجتماعية منه. شوفوا عبارة دقيقة، يعني فاهم إيش فلسفة العقد هذا. يقول فكرة العقد الاجتماعي مؤلفين عقد عشان يطلعون منه التزامات اجتماعية، عشان يحفظ حقوق معينة، يلفق عقد يصوره عشان يحفظ حقوق. فكل واحد يألف العقد بحسب رؤيته عشان يطلع منها، يخرج منها حقوق اجتماعية. إذن العقد الاجتماعي هي نظرية محاولة البحث عن يعني طريق وسبب للخلاص من إشكالية إبعاد الدين. رقم ثلاثة من ماذا؟ من العوامل المؤثرة، أصول الفكرية للعقد الاجتماعي للرأسمالية. لماذا؟ نعم، ذكرنا الأصل الأول العقلانية ثم النسبية، نتوقف عند العلمانية لنكمل إن شاء الله غدا بقية الأصول الفكرية ثم نتحدث عن المذاهب. قبل ذلك إذا سنترك مجال إذا في أسئلة 5 دقائق 10 دقائق، ثم عندنا العادة كما ذكر لي الإخوة أنه في سؤال ويكون عليه جائزة. سأطرح عليكم سؤال وأريد الجواب ورق كتابة، فخمس دقائق نكتب الإجابة ثم نجمع، سأقرأها غدا، أفضل إجابة صحيحة أو أفضل إجابتين صحيحتين هي التي ستكون الفائزة. يعني ليس المطلوب الإجابة الصحيحة، المطلوب أفضل إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة تعبر عن حسن التعبير، دقته، يعني ما ليس كثرة الكلام إنما دقة التعبير، حسن البيان الواضح في الوقت المحدد. يعني بعد ما ينتهي الوقت سنتوقف عن يعني نتوقف جميعا عن الكتاب في وقت واحد، ثم غدا أفضل إجابتين نقرأها ويستحق أصحابهما الجائزة. طيب قبل ذلك إذا كان في أحد عنده سؤال إضافة تعقيب حول يعني ما سبق تفضل. طيب تفضل. نعم طبعا يعني هم بدأوا يأسسون لي قوانين تمس مصالحهم، وإذا صار فيها أخطاء صححوها، بس ما حاول إبعاد أي تأثير للدين. طيب إذا أمكن في أمواج كبيرة هذه ما تكفي؟ ما أدري، أخشى بعضهم يقول مثلا طيب مو إذا كان أول تصوير. طيب هل يعني أنا لما أتحدث عن القوانين لا أعني قوانينهم ضعيفة، أو بالعكس عندهم قوانين قوية ويصحون قوانينهم، وأي إشكالات أو أخطاء تصحح وتطور، لا أتحدث بهذا المعنى طبعا، لكن أتحدث عن الأساس اللي خرجت فيه هذه القوانين. يعني سيظهر الإشكال في القوانين لو يعني جاء قانون ضدها، جاء قانون ينقض الحقوق، كيف تستطيع أن تحميه بغير قوة السلطة وقوة السياسة؟ طيب ثمت سؤال أو إضافة أو تعقيب أو ملاحظة نستفيد منها؟ طيب قبل أن نبدأ في السؤال، طيب تفضل. اللي هو شيء العلمانية؟ لا أي نعم لا، النسبية هي أصل الأصول، فلما يتبنى هو يتبنى لما يتبنى العلمانية، لما تسأله لماذا لا تتبع الدين، يقول أي دين أتبع؟ الدين اختلافات في الدين، كل دين يدعي أن الحق، فليس ثمة دين واحد، الحق نسبي أصل، فالأصل موجود لم يتغير. لما العقد الاجتماعي عمليا ليس هناك عقد اجتماعي، عملية قوانين ملزمة وانتهى الموضوع، لكن هو يذكر في الأصول الفلسفية والأصول المستندات التي يعني تحمي الحق. يعني هو أقرب إلى البحث السياسي منه إلى البحث القانوني. يعني القانوني ما عنده هذه التفصيلات، لكن الذي يدرس العلوم السياسية يدرس الأصول التي نشأت عليها أو البيئة والعوامل التي أثرت في نشوء الأفكار، سيدرس أثر هذه المفاهيم. طيب عندهم مسؤول. طيب بالنسبة للأخوات أيضا يعني أتمنى يعني توزع عليهن أوراق، بحيث أيضا يجبنا على السؤال وتجمع الأوراق بعد اللقاء، وإن شاء الله غدا نجمعها جميعا. وكما يعني اتفقنا هو ليس المقصود الإجابة الصحيحة، المقصود أفضل إجابة صحيحة. طيب بقي السؤال أو شيء؟ طيب السؤال، إذا أحد يحتاج ورقة أكبر في أوراق أكبر، أنا أفضل أن توزع الأوراق كبيرة عشان يعني تأخذ راحتك، الأمر لكم. السؤال طبعا سبق ذكره في هذه الجلسة، وهو موضوع العلاقة بين الكنيسة والعلماء، ما هو الإشكال وما هو الرد؟ بس ذكرنا في هذه الجلسة موضوع العلاقة بين الكنيسة والعلماء، صح؟ طيب النقطة الأولى، ما هو الإشكال؟ لماذا أنا تكلمت عن هذا الموضوع؟ تذكر لي الإشكال هو كذا وكذا وكذا، اشرح الإشكال، ثم إذا شرحت الإشكال أجب عنه. واضح؟ واضح ولا أوضح زيادة؟ الآن تحدثنا عن العلاقة بين الكنيسة والعلماء، ذكرنا لماذا أوردنا موضوع العلماء في أي سياق، لماذا؟ يعني بعض الناس استشكلوا، طرحوا شبهات، طرحوا إشكال في العلماء ومع الكنيسة. اطرح اشرح، اذكر لي هذا الإشكال، هذه الشبهة، اكتبها سطر سطرين بشكل واضح، ثلاث سطور، بعدين أجب عن هذه الشبهة بكلام مركز بحيث يظهر خطأ هذه الشبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.